صناعة الفنادق. أويت إلى فنادق وأنزال في الشرق والغرب، منها ما كان من الدرجة الأولى ومنها ما يعد من الدرجة الثانية أو الثالثة، فرأيتها كلها تسير على نظام بديع، فيها من أسباب الراحة كل ما فيه متاع للجسم والروح. ومن كان يظن أن أرقى ما عندنا من الفنادق إذا قيس بما عند الأمريكيين منها يعد عاديا. تعرفت في دمشق إلى مدير شركة كوك للسياحة، فسألته عما إذا كان يصطحب سياحا، فقال نعم 700 أمريكي. فقلت له وأين هم الآن؟ فقال خرجوا إلى البر من باخرتهم وزاروا بيروت فلم تعجبهم فنادقها وعادوا إلى سفينتهم ليبيتوا بها. وسكت، وأكملت حديثه في نفسي وقلت إذا لم تعجبهم فنادق بيروت فمن باب أولى ألا تعجبهم فنادق دمشق وغيرها من فنادق الديار الشامية. ثم فكرت وقلت ترى كم خسر بلدنا بامتناع هؤلاء السائحين من نزول فنادقه. يظن بعضهم أن القيام بإدارة فندق على ما يجب من الأمور السهلة، وما إدارته إلا إدارة حكومة مصغرة أو شركة كبيرة متشعبة، بل إن الفنادق أصعب إدارة لأن فيها من صنوف الحاجيات والكماليات ما لا يكاد ينحصر، ومن الصناعات ما يتناول معظم المخترعات الحديثة. ومدير الفندق يتعهد كل ما فيه من دقيق وجليل، وهو وحده المسؤول أمام نزلائه وأمام حكومة بلده، ولذلك اقتضى أن يكون على علم بفروع ما يتطلبه السائح من ضروب الرفاهية وما يحتاجه من الاستعلامات. ويتطلب صاحب الفندق الإدلاء به على البديهة، وهذا ما يستلزم ذاكرة وحافظة ومعارف كثيرة عن الشعوب والدول والقوانين والاقتصاد والمالية واللغات والجغرافيا والطبوغرافيا والتاريخ والاجتماع والسياسة وطرق المواصلات البرية والبحرية والجوية. برزت سويسرا في هذه الصناعة على سائر الشعوب الغربية، حتى إن بعض الفنادق الكبرى في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وغيرها توسد إدارتها للسويسريين، كما تدار في حوض البحر المتوسط معظم المقاهي بأيدي اليونان لاشتهارهم بالنظافة ورقة الجانب واستجلاب رضا الزبون. فصناعة الفنادق صناعة جليلة في ذاتها، يعنى بها من وراء الغاية في ديار الغرب لما تدره من الأرباح الطائلة على القائمين بأمرها. ولا يضمن ذلك للشركات والأفراد إن لم تتخذ لهم عامة أسباب النجاح، ويجري التجدد في طرائقها كل مدة يراعى فيها الذوق والطرافة والهناء. وهذا لا يتأتى الحصول عليه إلا بعناية فائقة ومعارف متنوعة ونظام دقيق، إذا اختل طرف منه يكاد يسري الخلل إلى سائر الأطراف ويكون الإفلاس مصير الفندق المختل. يدير الشاميون فنادقهم بأنفسهم، والأجانب يديرون الفنادق الكبرى بمصر لعجز الوطنيين عن إدارتها. وما كان الشاميون عريقين في صناعة الفنادق وأتقنوها بعض الشيء في العهد الأخير، أما المصريون فلم تتنزل الطبقة الراقية منهم لإدارة الفنادق، تأخذها عن الغرب بإتقانه المعروف حتى يدبروا بأيديهم فنادقهم وتدر على الوطن الأرباح العظيمة التي يجنيها الغريب. إذا تعلم العرب هذه الصناعة وبرعوا في فتح الأنزال والفنادق، تقرب روابط الشعوب ويتعارف النزلاء وتتوطد العلائق التجارية، وتوفر لأرباب الرحلات راحتهم وتحدثهم أنفسهم بالعودة إلى ذلك الفندق كل ما عن لهم، وتنقل من حسنات المدنية ما فيه منافع كثيرة للناس. الأسقياء والإشحاء. ضاق عيش بحرية طرابلس الشام زمن الحرب العالمية الأولى 1400 إلى 1800 لانقطاع الصلات مع البحر، فقام تاجر خشب من صالحي أهل تلك الفرضة اسمه الحاج مصطفى حول وأخذ على نفسه إطعام 200 شخص كل يوم من سكان بلده خلال 4 سنين. نوهت بهذه المكرمة في جريدة الشرق، ثم نقلت ما قلته في كتابي القديم والحديث. ذكرت هذا الإحسان لأديبين من المشايخ، فكان مما انتقده الأول من سيرة هذا المحسن أنه كان قبل أن يتجر بالأخشاب يصنع القباقيب، وأنه كان في شبابه يتعاطى المسكرات، وكان من الثاني إلا أن قال إن عدد من يطعمهم مبالغ فيه ولعلهم لا يتجاوزون 10 أنفس. أراد الطاعن الأول الحط من صاحب هذه الحسنة فمدحه، وما كان من وصلت به حرفته مما مهما كان نوعها إلى الغنى، ومن كان مستهترا بالشراب في صباه ثم تاب وأناب إلا أهلا لكل ثناء وإعجاب. أما الذي ألقى الشك في عدد الآكلين ليقلل من شأن هذا الإحسان فإنه على ما يظهر قاس هذا الكرم على نفسه فاستعظمه وحسد فاعله، وهو الذي ما أثير عنه أن تصدق بقرش على محتاج. وربما كان ممن يعتقد أن من يخرج من مثل هذا القدر من مال برضاه يجب أن يعد في المجانين لا في العقلاء. والظاهر أنه شق على الرجلين أن يفهم العامي من تعاليم دينه أكثر مما فهما وهما من طبقة اعتادت أن تأخذ ولا تعطي، شأن معظم الموظفين يعتقدون أن الأمة ملزمة بإكرامهم وإهدائهم، وهم غير مضطرين أن يحسنوا إلى فقرائهم حتى في أشد الأزمات. لكل امرئ من دهره ما تعود. عمل نافع. قلت لمستشار الزراعة السيد آشار بين قوسين، وكان يؤكد لي أنه يغار على مصلحة الفلاح، أن الهمة التي بذلها السيد جميل الدهان متصرف حمص في تشجير اللواء من أعظم ما عهد لرجل من رجال إدارتنا، فأجاب: لا تصدق ما يروي هذا، عمل مسطور على الورق فقط. فقلت له: إني رأيت بعيني الشجر ناميا ونظرا، ودخلت الغابات الجديدة وفحصتها فحصا دقيقا، ولعل حكم المستشار نشأ من أن المتصرف أحسن التصرف باتكاله على نفسه أكثر من اتكاله على الحكومة المنتدبة، انتفع منها ما استطاع أن ينتفع، وراح يحث قومه على ابتياع الغراس يجلبها لهم من الأصقاع التي تجود فيها، وما استعان بحكومته الوطنية إلا في بعض الأحوال التي لا بد من مراعاتها. كانت عمالة حمصة قبل أن يقوم هذا العامل بمشروعه تعمي عيون أهلها من الغبار طوال أيام الربيع والصيف والخريف، ولا يجدون حطبا يحتطبونه لطبخهم وخبزهم ودفئهم، فيعمدون إلى روث البهائم يجمعونه بأيديهم ويجففونه ويسمونه الجلة، وبه يوقدون وبه يستدفئون. فلما جاءت هذه الغابات الغبياء كان لهم منها وقاية لصحتهم وغذاء لأجسامهم، وانتفعوا بثمرها وحطبها، ثم إنهم اقتصدوا من روث الحيوانات فجعلوا منه سمادا زاد في خصب أراضيهم، وقد بلغ عدد الأشجار المغروسة في 250 قرية ملايين. خصت الأراضي البعلية بالزيتون والفستق واللوز والتين والرمان والكرم، واقتصرت أراضي السقي على الجوز والمشمش والتفاح والخوخ والسفرجل والدراق. هذا ما تم على أيدي المتصرف المجتهد في 13 سنة، وكنت إذا أثنيت عليه أمام بعض رجال الإدارة يمتعضون من تصريحي ويحاولون تقليل قيمة عمله. شأن الخامل عند ذكر العامل والجاهل إذا نوى كيد العالم. وما كنت أقصد، وكلامي يومئذ مسموع لأن عليه مسحة رسمية، إلا أن أبعث هممهم على حث الأهلين على التشجير حتى نبني ثروتنا على أساس متين وندخل إلى الغنى من أبوابه. وكنت أجهر بقولي إن وظيفة صاحب الإدارة تنحصر في عدة مواد، أهمها تمهيد الطرق وبناء الجسور والمعابر وإنشاء المدارس ودور الحكومة والمخافر وإسالة المياه وتجفيف المستنقعات والتشجير، لا صرف الوقت في حوالة الأوراق وكتابة التقارير الملفقة وإرضاء المرجع بالحق والباطل. وأخبرني أحد الأخصائيين بالزراعة أن هذه الأشجار الكثيرة في لواء حمص لم تسلم كلها، سطت عليها الأهوية فقلعت بعضها، وكان الأهلون يقلعون البعض الآخر للانتفاع بأرضها. ومن العادة ألا تسلم كل شجرة تغرس ولو كانت في مأمن من اعتداء البشر والطبيعة عليها. دار الكتب المصرية. عنيت هذه الدار بطبع أمهات من المخطوطات العربية على طريقة علمية، عرض منها الذي يراد نشره على النسخ المختلفة التي أمكن الحصول عليها، وشرح المبهم من عباراتها ووضعت الفهارس المنوعة لكل كتاب حتى يسهل الرجوع إلى مواده، وأصبحت المجموعة التي نشرت من أهم مصادر المؤلفين والباحثين في الأدب والتاريخ والشعر والرجال. وكانت بعض الكتب تقع تحت نظر بضعة من العلماء بعد تصحيح المصححين في المطبعة، فيظهر فيها قليل من الأغلاط ولا سيما في أسماء البلدان. أما البطء في العمل فقد تعذر على الإدارة تلافيه وجاوز الحد، فارتفعت شكوى عشاق الكتب منه وهم يشتاقون لتناول ما بقي من الكتب التي بدأ بها منذ سنين. والسبب في ذلك أن المسؤوليات تضيع في الأماكن الرسمية وقل أن يكون فيها الإتقان تاما، والتسامح إن صح في ذلك فلا يجوز أن يكون في أسفار يراد من طبعها الإتقان الذي لا يقدر الأفراد على تحقيق مثله. ولو كانت مثل هذه التسهيلات التي تتمتع بها دائرة حكومية لجماعة أو شركة لأنتجوا أكثر مما أنتجت دار الكتب، وبإتقان قد يكون أيضا أعظم من إتقانها. وبعد، فلو كانت وظيفة مدير دار الكتب المصرية تطول 20 سنة مثلا لسد النقص المشاهد في معظم فروع إدارة هذه الدار، ولكن وزارة المعارف المصرية لا توسد إدارتها إلا لرجل كادت تنتهي خدمته الرسمية، ومنصب المدير هنا يقتضي له تجارب كثيرة وعلم بهذه الصناعة الصعبة، ولا تكفي فيها المشاركة الطفيفة والنتفة غير المحقق. من أغنى العربية؟ أغنى اللغة العربية أفراد وضعوا لمفردات العلوم ألفاظا عربية ما كان المدرسون يعرفونها، وأحيوها بوضع ما يقابلها من اللغات الغربية، أمثال رفاعة الطهطاوي ومحمود الفلكي وسالم سالم وشفيق مقصور ومحمد مختار وعلي رياض ودري وقدري وأحمد فارس وسليمان الحريري وفانديك وبوست ويعقوب صروف وإبراهيم اليازجي وإبراهيم المصور وأحمد عيسى وأمين المعلوف ومحمد شرف وأنستاس الكرملي وداود شلبي وشكيب أرسلان ومصطفى الشهابي ومصطفى نظيف ومرشد خاطر وأحمد حمدي الخياط وحسني سبح ونجيب شاهين وجميل صليبة وصلاح الدين الكواكبي وجميل الخاني وعبد الوهاب القنواتي، إلى ضربائهم أصحاب الفضل العظيم على العربية والنهضة العلمية. ولا ينكر فضل المجامع العلمية في توسيع دائرة العلوم، وإذا نشر ما وضع بمختلف طرق النشر سرى ما وضعوه في التأليف والصحف وعلى الألسن، فتزيد اللغة اتساعا وتغنى بالعلميات كما هي غنية بالأدبيات. كثرة الأصحاب. نصح لي أستاذي العلامة محمد المبارك يوم وفاة والدي ألا أستكثر من الأصحاب، وأن أجتهد إن كان لي 5 أن أقتصر على 4، لا أن أجعلهم 6، لأن للأصحاب حقوقا لا بد للصاحب من مراعاتها، إذا أخل بشروطها كان من الحائفين على الصداقة، وإن حرص على القيام بما تستلزمه أضاع وقته وعمره. نصيحة صعب على كل الخلق العمل بها، تنفع بالأكثر من أراد العزلة والاشتغال بخويصة نفسه، وهي نصيحة صوفيا لصوفي، والمجتمع يتطلب غير هذا. ولو عملت بها لظلت العمر أجول في دائرة ضيقة، ولفاتتني أمور لا أصل إلى معرفتها إلا بالاختلاط وصرف زمن في ممارسة ما ينفع الوقوف عليه. حقا إن الاسترسال في الإكثار من الأصحاب مضيعة للوقت، وفي العزوف عنهم بعض الراحة، والاختلاط أو العزلة تبع للصناعة التي يعانيها المرء، فقد نشأت صحافيا والصحافي أكثر الناس حاجة إلى التعارف. وكنت إلى أواخر العقد الرابع من عمري أفرح إذا زاد عدد أصحابي، وبعد هذه السن أصبحت نفسي تعزف عن الاستزادة من الخلان والمعارف، وتشمئز من كل من يرى في مصادقتي فائدة له خاصة. ومعظم من تصحب يحرص على صداقتك ما دام من ورائها مغنم له، فإذا انقطع كانوا أزهد ناس في مجلسك. المرء في حاجة إلى أصحاب في فرحه وترحه وفي حله ومرتحله، يحتاج أبدا إلى من يأنس إليهم ويأنسون إليه ويبادلهم الأفكار ويجيل معهم الرأي، ولا تضره كثرتهم بقدر ما يضره سوء اختيارهم. وليس أشق على المتصادقين من عدم المشاكلة في التربية والعقل، والصداقة تقوم على تسامح الصديقين، حتى قال بعضهم: ما رأيت صديقين دامت صداقتهما إلا كان أحدهما متنازلا عن بعض ما يجب له على صاحبه. الباب المفتوح. لي صديق قديم عجم عود الناس وأصبح على الزمن ممن يرجع إلى آرائهم في معرفة نفسية الطبقات. عنيت أبا درويش السيد مصطفى سويد رجل الخير والظرف، أخذ منذ مدة يلومني والإخلاص رائده على ابتعادي عن المدينة واتخاذ القرية سكنا، ويقول أنه لا يرى معنى لاعتزالي هذا بعد أن تمت بعض أدواتي من التجارب والمعرفة وصار لي شهرة في الأقطار، ورأيي مسموع بين جمهرة من الشبان والكهول، فمن واجبي أن أجلس في بيتي في الحاضرة وأفتح بابه لاستقبال الضيوف ولقاء الواردين. فكان جوابي كل مرة: إن لبدنك عليك حقا، وأنا عند نفسي قد قمت بما فرض علي في هذا الشأن، وواجبي بعد الآن أن أستريح وألا أدخل في مسائل لا أحب أن أدخل فيها، وألا أرى وجوها لا تميل نفسي لمواجهتها، وغرامي أن أصرف الأيام الباقية من عمري فيما يلذني، وليس أجمل مشغلة من الانقطاع إلى النظر في تآليفي والعناية بطبعها. ووقع لي مؤخرا ما يصح أن يكون منه حجة أخرى أو تتمة لجوابي على كلام صديقي هذا، ذلك أنه زارني في القرية وقت الظهيرة في الصيف شابان من طلبة العلم الديني في عشر الثلاثين من العمر، على غير معرفة سابقة ولا توسط متوسط للوقوف على ما إذا كنت أرتاح لهذا التعارف أو لا أرتاح، وأخذا يريدان علي أسئلة ليس من السهل الإجابة عليها في الحال، ولا من الحكمة أن يبوح بها المرء لمن لا يعرف، ويطلبان رأيي الصريح فيها، يحاولون مثلا الاطلاع على تراجم من عن لهم الوقوف على تراجمهم من الرجال البارزين في السياسة والدين ومن طبقات المحدثين والأقدمين. ولما ضاق صدري من اصطياد ما يبغيان اصطياده قلت لهما: إن هذه الأسئلة يقتضي لها 20 جلسة على الأقل، وما يدريني إذا أنا صرحت بما تريدان أن تنشر أقوالي في الصحف، فأخرج عن التوقي الذي يتطلب من الشيوخ. ساقني إلى هذا القول أن رأيتهما يطعنان في بعض كبار الرجال المعاصرين ولا يدركان من ماضيهم وحاضرهم شيئا صحيحا، مما يدل على خبرة قليلة بالرجال. وظهر الانقباض علي، وذكرت لهما أني في دور النقاهة والواجب أن أقيل وأستريح، فصرفتهما عني صرفا ليس فيه شيء من النعومة التي اعتاد الدمشقيون الظهور بها حتى مع أعدائهم. أهكذا يريد صديقي البار أن أهدر وقتي في رد مسائل كهذه وكلام فارغ كهذا، وأنقطع في داري لاستقبال أمثال هذين الشابين اللذين أثبتا أنهما لم يتعلما أبسط قواعد الاجتماع؟ ولو قدر الله أن أسير على هذا المنهج لما أتيت بعمل نافع. وبعد، فأنا إذا اعتقدت أن ما جريت عليه مما ينطبق على العقل لا أحيد عنه لأقوم بما لا أرى من نفسي استعدادا للقيام به. وعلى ذكر الباب المفتوح، أرى أن أشير إلى من اعتادوا الاجتماع إلى أصحابهم في أندية مفتوحة أو في حديقة عامة أو ثوي أو ندي اجتماعا علنيا، أن مثل هذه المجالس لا بد أن يدخلها طفيليون ينغصون صفاء المجتمعين وينقلون أخبارهم ويتجسسون عليهم. وأمثال هذه المجالس كثيرا ما كنت أعمل على تقليل شرورها، ولا سيما في الأوقات التي ما كنت أستغني فيها عن الاستئناس إلى أصحابي. وجرت عادتي في الأزمات السياسية أن أتجنب الناس، وحدث في إحدى الثورات الأخيرة أن جاءني من قدماء جيراني شخص أعرف درجته ودرجة أسرته من الأخلاق، وكان من عادته أن ينقطع عني أعواما ثم يوافيني مستعلما عن صحتي متشوفا إلى طلعتي، ويسأل عما يهمه من الأخبار، وهو ممن لا يعنون بأكثر من طعامهم وشرابهم ولذائذهم. وسألني علنا: ونحن ماذا يقول مصيرنا؟ وكان ذلك أيام خروج الفيشيين من سوريا واستلام البريطانيين زمام الحكم، فقلنا له جميعا الله أعلم، وغمست بعضهم أن يمسكوا ولا يفيضوا مع الداغر علينا. ومن الغد عاد يزورنا ووضع سؤاله بالأمس ونحن ماذا يكون مصيرنا، وأجبناه بما كنا أجبناه في ثاني يوم، وفي الثالث جاءنا بالنغمة ذاتها، فتجهم له بعض جلسائي، وفي اليوم الرابع أقفلت الباب وحرمت إخواني 3 أشهر كوامل. وكان أصحابي يستغربون بعدي عن الأصحاب وأنا أعدهم بأن أبوح لهم بالسر متى حان الوقت. وعدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الاجتماع نخوض في أحاديثنا ولا نقطعها إلا إذا دخل علينا إنسان لا نعرف ترجمة حياته، ومن هذه الطبقة من توقيناه واستعملنا لسان التمويه في خطابه، فظهر بعد حين أنه من الجواسيس كما تفرسنا فيه من أول الأمر. وربما كانت أحاديثنا وهي مغموسة بشيء من الحرية تضر بعض الحضور في أعمالهم وعلاقاتهم مع الحكومة إذا نقلت إلى من يبني عليها أحكامه وحكومته. في عالم الأحلام، في ليلة من ليالي كانون الثاني حلمت حلما لذيذا وددت لو طال أكثر مما طال، رأيت كأن الجمهورية تبدلت سياستها وصلحت تراتيبها وإدارتها بأسباب تعد من الخوارق وما هي بها. قام الإصلاح من دون مظاهرات ولا مشاغبات ودون أن تمس الأوضاع وتبدل الأنظمة، فدهشت لما رأيت وتجاسرت وسألت أول من وقعت عيني عليه، وكان رجلا ذا سمت حسن ووقار ورزانة، توسمت فيه العقل والحكمة فقلت له إني لأعجب بما أرى من هذا التبدل الفجائي، فكيف تم يا أخي هذا من دون ما ثورة ولا تغيير وزارة ولا حل مجلس وانتخاب آخر؟ فقال لك الحق أن تعجب مما ترى، كل ذلك لم يحدث شيء منه، ولا أزعج وطني ولا خرب شيء ولا تلف مال ولا صرف وقت، وتحقق ما كانوا العقلاء يرجونه ويستبعدون الوصول إليه حتى كادوا أن يقنطوا. قلت والله يا أخي لقد دخل الملل على قلبي لكثرة ما طالبت الحكومات بإجراء الإصلاح ولم تحقق لي الأيام بعض ما كنت أرجو، مع أننا وصلنا إلى آخر المراحل بالنظام الجمهوري الذي قام بيننا ونحن ما طلبنا غيره لعلمنا بأنه أصلح أنواع الحكم. قال وأنا مثلك يا صاحبي جد متعجب مما جرى، وفرحت بتوفيقنا فرحا لا مزيد عليه، فرحت لما تقدمنا به من خطوات خطوناها وما ظننت أنها تتم على أيدي هذه الطبقة من الرجال، لأنهم إلا القليل جدا لا يفكرون إلا في أشخاصهم فقط، وقل أن ترى فردا فيهم يفكر في الأمة ومستقبلها، ورجال هذا شأنهم لا نرجو منهم أن يقوموا بما ينفع، وفاقد الشيء لا يعطيه. قلت عجبت من نزاهة محسوسة شاهدتها في القضاء على اختلاف درجاته، وكان بعض القضاة بالأمس ملوثين بالرشا يقضون على هواهم بلا مراقب من ذمتهم ولا من وزارتهم، وكان القضاة أو سوادهم الأعظم يسارعون إلى التهام الرشوة قبل غيرهم، واليوم يقضي القاضي وهو يحسب لقضائه 1000 حساب، يقضي وهو يخاف ربه ويخاف أن يجمح به هواه فيخالف العدل، يقضي بدافع من نفسه لا يخشى المفتش ولا أمين الوزارة ولا الوزير ولا الرئيس. قال وهل عندك علم بما وقع؟ فقد انحلت بعض الحل تلك الشركة التي تعهد الشركاء فيها على الحق والباطل. وكان من أثر ذلك أن وصل القضاء إلى هذه الدرجة من النظام، وشاهدنا العدل عيانا على ما شهدناه في محاكم مصر، فانقلبت هيئته في العهد الإنجليزي وكان من قبل مهزلة من المهازل. فما هي الطرق التي اتبعها رجال الجمهورية حتى أنقذوا القضاء من ذلك الخلل المبكي؟ قلت لا يعلم الغيب إلا الله، أما ما جرى فليس من علم الغيب في شيء، وما هو إلا من المحسوسات الملموسات ما فيه ما يعد من المعجزات، بل هو طبيعي الحدوث ليس فيه ما يستغرب وهو أشبه بالقضايا المنطقية، تخرج النتيجة إذا صحت المقدمة قويمة صحيحة. إن القوم على ما تبين لي عرفوا الخطر من هذا الإهمال، فتخلوا قليلا عن حظوظ أنفسهم ونظروا إلى المصلحة العامة بجد، فأخرجوا من الخدمة بعض الخائنين، فرعوا الآخرون ممن كانت ذنوبهم خفيفة يمكن إصلاحها، وأتوا بمن ينفعون لتولي المناصب الكبرى، وهؤلاء ساقوا من تحت أيديهم إلى السداد ونصبوا أطيب طبقة من العمال. وكان الصغار من قبل يفسدون الكبار، والكبار يسكتون عنهم إذا رأوهم حادوا عن الطريق المستقيم، يملون لهم ما شاءوا أن يملوا، يتركونهم يسرقون ويضيعون الحقوق ويشاركونهم في سرقاتهم، وهم يؤدون إليهم قسطهم من الغنيمة ويعاونونهم على مآربهم من باب أضئ لي أقدح لك. وتنحصر فلسفة كل هذا في جملة مختصرة، وهو أن ولاة الأمر عزموا على ترك المصانعات وأخذوا بأطراف الحزم، فنفذوا العقوبات على كل صغير وكبير، فسلمت إدارة الحكم من لوثاتها بعد قليل. وكان بعض الوزراء من رجال القانون في سبيل النفع الشخصي يلتمسون المخارج لاستصدار العفو عن القتلة، كما كانوا يغضون الطرف عن لصوص العمال، أطلقوا لهم العنان حتى كسروا عظم الرعية وعرقوا لحمها. ولما رجعوا إلى العقل وحذفوا من موازنة سنة واحدة ثلثها ولم يعتبر الأحوال تبدل، وقضوا على الحكومة السابقة وعلى غلوها في فرض الضرائب ينعم بها القائمون بالدولة، جرت الأمور في نصابها. وكان شك بعض أرباب معامل السلاح في الغرب أن بعض رؤساء حكومات العرب وطعنوا في أمانتهم، طلبوا إضافة مبالغ على قوائم ما يبتاعون من معاملهم، فردوهم لأن ذلك يضر بسمعتها ويؤذي تجارتها. العالم من دون عقوبة يعمهم الفساد، وتنتشر الفوضى بينهم، ويختل عمود العدل، وتضطرب أحوال الملك، وبتنقطعت آمال الأمة عن إحقاق الحق وإزهاق الباطل، لا تدري ما هي فاعلة. قال: إني إلى الاعتقاد بأنك تبالغ في وصفك هذا، وإني أحب أن أصارحك، وقد رأيتك على شيء من التجربة فأقول: وماذا يترتب على انتفاع العامل بشيء من المال ينفقه على عياله وأنت تعلم أن راتبه قليل؟ وكذلك المدير والوزير إذا عقد أحدهما صفقة وتناول منها مبلغا من المال يغنيه أو يستعين به يوم الانتخابات لابتياع الأصوات، أو يجعل منه مجوهرات يهديها لمن يتوقع الخير على يده، أو يجمع مقادير عظيمة من الحبوب أو الأرز أو السمن يهديها لأصحاب المطابخ الكبيرة، يعاونهم على الظهور بمظهر يطمعون فيه، وهذا يقابله على هديته بكلام فيعود القرش عشرة على الهادي، وهكذا الناس ينفع بعضهم بعضا. قلت: إن ظاهر كلامك لا بأس به، إلا إنه لا يقنع عاقلا، وهذه الأعمال كلها محرمة في الشرائع، والمتدينون والمدنيون يحذرون من ارتكابها، ومن يهدى إليه اليوم ويقبل الهدية لا ينجيه من تبعتها إلا هدي سيد المرسلين في قوله لمن رآه يتناول مالا من الرعية لنفسه وقال: إنه أهدي إلي. هل قعدت في بيت أبيك وأمك وقلت أنه أهدي إلي، وتقول أن الرسول قبل الهدية لكن كان يقابل عليها، وهؤلاء المستهدون هل قابلوا مهديا على هديته إلا أن يقابلوه بكلام كأن يشهدوا بحسن حال من أهدى إليهم، ويؤيدونه بالباطل في المآزق ليبقى في الحكم أكثر مدة ممكنة؟ وقاطعني فقال: أنت تريد أن تعيدنا إلى عصر الصحابة في الحكم؟ هذا عصر لا يعود ولا يتكرر، والناس كلهم اليوم فسدوا إلا من رحم ربك، ومراد الله من الخلق ما هم عليه. العالم يا حبيبي لا يعرفون إلا المادة، ومن اختار لنفسه الذلة والقلة وعفى وترفع عن الدنيا فهو وشأنه، ومن أراد أن يتمتع بمباهج هذه الدنيا فليس له غير هذه الطرق التي يسلكها الكافة، ولا حرج عليه ولا إثم. وأزيد على ذلك أن معظم الخلق لا يعتقدون بغير الدنيا، والآخرة عندهم شيء مجهول بعيد الوقوع، فلا يتركون المعلومة للمجهول ولا الخيالية للمحسوس. قلت: دعنا من أمور الآخرة وتعال نبحث في الدنيا. هل تستقيم بحياتك الأمور إن لم تقم على نظام وعدل؟ هل يكون ذلك بغير تطبيق الأنظمة كما يفعل الغربيون لعهدنا في تنفيذها؟ ولا ينظرون إلا إلى الحياة الأولى، ولذا أفلحوا أكثر منا في كل أمر، فهم أكثر غنى وأكثر صدقا وأقرب إلى العدل، ونحن إذا ضاع الغش والكذب والنميمة وكل ما نهى عنه شرعنا تجده في بلادنا على حصة موفورة، ونأتيه كل ساعة غير خائفين، وبفتوى من مفاتينا وبإقرار من أهل الحل والعقد فينا. قوانيننا كلها جيدة لو نفذت، لكنها مدفونة في القماطر، ننفذ منها ما يروقنا فقط. قال: ألا تعلم أن الكبراء إذا أعطوا فهم يعطون من مال تقرره لهم الحكومة، وكل ما يقام من المآدب والسياحات المرفهة ونفقات الأبهة والبذخ واستمالة القلوب والأقلام داخل الوطن وخارجه قد أخذ من بيت المال بقرار، فالآثم هو المقرر، ومن أنفق ما قرر له بريء من التبعة، والمسؤول عن المال المبدد هو القانون الدستوري. والأمة في الواقع انحلت أخلاقها فوجدت لها من هذا القارون أعظم معوان. وبلغني أن أحد رؤساء الوزارات لا يقيم مأدبة خاصة أو عامة، ولا ينفق شيئا في سبيل مصلحة الدولة، حتى في شراء السلاح والقذائف والطيارات والسيارات، إلا ويضيف إلى قائمة ما صرف مبلغا من المال يأخذه لنفسه، وبذلك اغتنى كثيرا واقتنى أملاكا، وكذلك اغتنى أقاربه وأشياعه في المفوضيات والمحافظات من صعاليكهم من بنوا القصور ونجدوا المقاصير والدور، يسرفون في الإنفاق على رفاهيتهم ما لا ينفقه رئيس كبير في ديار الغرب. ومن غريب ما أتى هذا السياسي أن أحال إلى مزارعه ما وقع في أيدي الدولة من المغانم كالمواشي والآلة، كأن مغانم الحكومة مغانم له ولا من يحاسبه. وأتبعت ذلك بقولي: الناس يا حبيبي مع القائم، وكيف يحاسبون أو يعرضون قليلا بما تجنيه يد الجاني، وهم يوقنون أنه إذا غضب الله على أحدهم وانتقد هذه الخطة عاقبه الوزير عقابا ماديا وآذاه في ماله وأحيانا ببدنه، فإن كان تاجرا عمل على خسارته، وإن كان مزارعا سلط عليه أدنياء الفلاحين، وإن كان موظفا أوقعوه في مشاكل يحاولون بها إقصاءه وخراب بيته، والوزراء كلهم متضامنون وهم أبدا طوع أمر رئيسهم، والحكام كلهم عبيده ما دام في منصبه، إلا من رزق نفسا قوية وما أهمته خدمة الأغراض. ومن الناس من يتحاشون ذكر المظالم بكلمة مخافة أن يعود إلى الحكم مرة أخرى وينتقم منهم ومن أبنائهم وذوي قرباهم وأصحابهم، وهكذا يبقى الجرح نغارا والفساد مستحكما متسلسلا. ويذكر العارفون أن أحد الوزراء في الانتخابات حرص على إحراز أصوات تسهل عليه الوصول إلى النيابة، مع علمه بأن النفوس مائلة عنه، فلم ير أحسن من أن يعهد إلى جميع موظفيه بمعاونته، فألبسهم كسوة غير كسوتهم، وأصحب كل واحد مسدسا خبأه في جيبه، وكان بهم يهدد الناخبين حتى أحرز بعض النصاب، وأتمه له حزب الحكومة بما وضعته في الصناديق من أوراق مزورة، ففاز بالنيابة بهذه الطرق المزيفة، وفاز بعض زملائه، وانتشر سر هذه المكيدة. والسياسيون قد يزعمون أن أفعالهم السرية تخفى على القوم، وليس كل السياسيين فلاسفة حتى تردهم ضمائرهم إلى الصراط السوي، وهكذا يقال في بعض الرؤساء وبعض الوزراء. اخترع كل واحد أحبولة يلقيها فيصطاد منهم من يجوز ابتياع الضمائر بالمال، ويدعي أن المجد لا يبنى إلا بهذه الأحابيل. ومنهم من لو أعطيته عشر خزانة الأمة لمد يده إلى التسعة الأعشار الأخرى، ذلك لأن أكثرهم لم يربوا تربية دينية ولا مدنية صحيحة، وجاءوا إلى ممارسة السياسة من طرق فيها الخديعة والكذب والنفاق وغير ذلك. مساو لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. ساءتني النماذج التي أدركتها من أولئك الكبراء، رأيتهم يتنزلون لأقل الصعاليك ويخاطبونهم بما لا يخاطبون به عظماء الأمة، ورأيت بعض عامة سكان الأحياء تنهال عليهم مقادير كبيرة من الحنطة والأرز والسكر وغير ذلك من أنواع المأكول. وكان هذا في وقت عز وجودها، وكان يكفي ما يهدونهم من أنواعها لأن يكون منه رأس مال كبير أو ليطعم 1000 إنسان، بين كان الفقراء لا تصل أيديهم إلى القوت الضروري إلا بشق الأنفس، ويطعمونهم الخبز المغشوش إما الأرز أما الأرز والسكر، فهذا ما كانوا يسمعون به ولا يرونه. قال صاحبي: إن أكثر ما رويته أوافق عليه، وهذا كله جرى على ما رسمت، ولكن حنبليتك قوية وتشددك عظيم في اقتضاء الناس ما لا يملكون، فأرح نفسك من هذا العناء، فأنت لا تقوم المعوج ولو كان معك اليوم فريق يعاضدونك، ولن تنجح ما دام الفاسدون أكثر سوادا من الصالحين، والفاسدون أعرف بالدسائس وبما يبقي عليهم نعمتهم، وهم عند حاجتهم أحط الخلق، لا يستنكفون عن ارتكاب كل كبيرة. ولما بلغ الحديث إلى هذا الحد ومنه ما أنسيته تقلبت في سريري متألما من أواخره، فانتبهت على صوت المؤذن يقول: يا أرحم الراحمين أرحمنا. إبراهيم باشا في الشام. من غرائب التاريخ في العصر الماضي قيام محمد علي الكبير بإنشاء دولة عظيمة في مصر، واسترجاع عبد العزيز آل سعود في هذا العصر ملك آبائه في نجد وما إليها، وليس معه من الرجال أكثر من بضعة أشخاص، وكلاهما أمي، ولولا مقاومة الدول لمحمد علي لو استولى على معظم العامر من ممالك إفريقيا، وعلى أرض العرب في آسيا، وعلى آسيا الصغرى من أرض الترك، وعلى الروميلي وما وراءه من البلقان، ولكان له الكلمة المسموعة على شواطئ البحر المتوسط وغيرها من الأوقيانوسات. كان محمد علي بما خص به من نظر بعيد يعرف أن فتح الولايات العثمانية في آسيا ليس من الصعوبة على ما يتصور المأخوذون بالظواهر، لأنه كان يقدر مبلغ قوتها الحقيقية إذا تصادمت القوى. وقد حققت الأيام حسابه، فإنه لما صحت نيته على فتح الشام أرسل إليها قوة من البحر وأخرى من البر بقيادة ابنه إبراهيم باشا، ففتحت على أهون سبب، ولو لم تقف دول أوروبا في وجهه وتصده عن التقدم لفتح القسطنطينية وجعل دولة آل عثمان أثرا بعد عين، وتجلى في هذا الفتوح التي وصل فيها إبراهيم باشا إلى كوتاهية أن الجيش القليل المجهز بالجهاز اللازم خير من الجيش الكبير العدد وفيه نقص في المعدات وفوضى في القيادة، ولذلك كان الجيش المصري المنظم يومئذ أفضل من العثماني المختل. والمزية الباهرة في هذا الفتح أن إبراهيم باشا ما اكتفى بالغلبة بالسلاح، بل طمع فيما وراء ذلك بالنهوض بالديار الشامية المائلة إلى الانقراض، وسارع وأدخل فيها في بضع سنين جميع ما ينهض به من أسباب المدنية الحديثة، على أجمل ما تنظم دولة كبرى تأصلت فيها المدنية في دولة بكر ما شهدت الإصلاح منذ قرون. ما كان من مصلحة البريطانيين يومئذ توسع محمد علي في الملك، ولذلك لم تغمد السيوف في الشام مدة حكم إبراهيم باشا تحاول إجلاء جيشه وإرجاعها إلى الدولة الضعيفة صاحبتها القديمة، فدأبت على تحريك من كانوا بالأمس من أنصاره مثل الدروز والنصيرية والموارنة، فقتل الدروز في اللجات ووادي التيم مئات من جيشه، وكان إبراهيم لا يهدأ له بال، يراقب العثمانيين في الشام ويضطر إلى مراقبة العدو الداخلي من الجنوب، والإنجليز والأتراك يبتاعون بالمال من يرون ابتياعه واستتباعه من الأكراد والتركمان والهوارة والنصيرية والدروز والموارنة. وما حالت هذه الهموم السياسية دون إبراهيم باشا وما يرمي إليه من إنشاء القلاع والجسور والمستشفيات والثكنات والخانات والفنادق والتجفيف المستنقعات وإنشاء القنى لتصريف المياه القذرة في المدن وغيرها، وترتيب المجالس الملكية والعسكرية، وتأليف مجلس الشورى، والمساواة بين الرعية في الحقوق والواجبات، يمتع كل طائفة بحريتها، وينظم الجباية والخراج، ويبطل المصادرات، ويقرر حق التملك، ويوطد الأمن، وينشط الزراعة والصناعة، ويعلم تربية دود الحرير. فاستعادت أكثر القرى التي كانت على سيف البادية وإقليم حوران وعجلون وحمص وحماة وغيرها عمرانها القديم. وما كان إبراهيم باشا ضنينا بالمال ينفقه في الإصلاح ويدخر ما فاض منه في الخزائن للطوارئ، أي ينفق مال الشام في الشام. قام إبراهيم باشا بكل هذا وحالة القطر السياسية غير مستقرة، وامتد نشاطه إلى جميع فروع الإدارة، يبني ويكثر البناء كأنه في ملكه الثابت الذي لا ينازعه فيه منازع. وكان العثمانيون من قبل قضوا في القطر 300 سنة لم يأتوا خلالها بعمل يذكر في باب التمدين، وفي أيامهم لم يعمر طريق ولا ثكنة ولا مدرسة مهمة، والمدارس والجوامع التي تنسب إلى بعض ولاتهم في الحواضر عمرت بإخراب المدارس والجوامع الأثرية القديمة، وكان معظم ما بنوه من الحصون من أنقاض مصانع القدماء. وسياستهم لم تبدل منذ احتلوا هذا القطر، تتقاضى الدولة الجبايات الكثيرة الأنواع بطرق غير مشروعة، وتأخذ الشبان للجندية لتقتلهم في حروبها الكثيرة، والأمن أبدا إلى الاختلال، والأرواح تباع بيع السماح والشرع، والشرع لا تنفذ أحكامه إلا على الضعفاء، لأن الأقوياء ومنهم الإقطاعيون لا يطبقون من مواده إلا ما يروقهم. والإقطاعيون أعوان الظلمة من الحكام الرسميين، وكلهم على المظالم متفقون، ولذلك شق عليهم حكم إبراهيم باشا، لأنه ساوى بين السكان وقطع على الأعيان طرق سرقاتهم، فهم عضد للدولة العثمانية حتى تعودوا إلى حكم القطر، يحكمونه مع عمال العثمانيين الفاسدين، ويتعاونون يدا واحدة على سرقة أموال الدولة وأموال الرعية. وكيف السبيل إلى عودة العثمانيين إلى هذه الديار وجيش إبراهيم باشا ما نقص عن 40,000 جندي، منظم بنظام أوروبا وبقيادة قائد حازم يعرف من أين تؤكل الكتف، يسترشد برأي والده العظيم في المسائل المهمة. فكان كالمستقل في إدارته على ما تبين من الرسائل التي صدرت من محمد علي لابنه إبراهيم وبالعكس، وفيها مثال من تلك الإدارة الرشيدة. فاستخدمت إنجلترا للوصول إلى غرضها من إجلاء المصريين عن الشام جميع ما لديها من قوة على يد القائم بكبر ذلك المستر وود السياسي المحنك الذي جاء سوريا باسم مستشرق يرغب في درس اللغة العربية، وأرسله إلى بطريرك الموارنة، فأسلمه إلى أحد رهبانه يعلمه، فما هي إلا أيام حتى رجع الراهب إلى بطريركه يقول له: إن الذي فوضت إلي تعليمه ليس طالب علم، بل هو يرمي إلى مقصد سياسي على ما يظهر. فقال له البطريرك: قم بالواجب الذي عهدت إليك ولا تدخل في الفضول. ورب قائل يقول: وهل كانت أعمال إبراهيم باشا في الشام كلها سديدة؟ فالجواب: إنها بالقياس إلى أعمال العثمانيين عظيمة جدا، وقد يغلط إبراهيم كما يغلط أعظم الرجال، والغلط غير مأمون على من كان في مثل حاله. فمن أخطائه أنه رخص لضباطه أن يتجروا، وما أدري إن كانوا هم الذين جعلوه أمام أمر واقع فاضطر لإغماض الطرف عنهم، وكان في ذلك الضرر على الرعية. ومن خطيئاته السياسية تنفيذ إرادة والده بتجنيد الشبان، وكان عليه أن يقول له: إن القوم غير مستعدين للتجنيد، وإنه تشق الجندية عليهم، والواجب أخذ البدل النقدي ممن لا يحب الدخول فيها. وقد اتخذ أعداء إبراهيم باشا من قضية الخدمة العسكرية مادة لحمل بعض العناصر على العصيان عليه والاشمئزاز من حكمه، وكان في مقدمة من رفضوا الخضوع لإرادته الموارنة والنصيرية والدروز وعربان جبل نابلس، أما سائر الأقاليم فقد خضعت للنظام الجديد مرغمة. كان حكم إبراهيم باشا في الديار الشامية سعيدا في الجملة. أدركت الرعية الفرق بين حكم المصريين وحكم العثمانيين خصوصا، والمصريون أقرب إلى الشاميين بطبائعهم ولغتهم. نعم كان حكم المصريين شديدا وبغير الشدة لا يحكم شعب فسد كيانه وانحل في معظم مشخصاته، وأضعفت قرون استبداد مضت عليه قواه العقلية وحيويته الاقتصادية والعلمية. وكيف لقطر أن يسعد سعادة كاملة وقد اندمج في سكانه عشائر وقبائل ليس بينهم وبين الحضارة أدنى صلة، وفيه أديان كثيرة وطرق صوفية غريبة؟ ولذلك رأينا من قاتلوا مع المصريين لأول الأمر مغتبطين عادوا فانقلبوا عليهم بتأثير الدرهم والدينار. والوطنية لم تعد تعهد، لم تكن تعهد يومئذ في الشام ولا في مصر، وكانت الوطنية ما يريده صاحب القوة أو الفاتح المتغلب. وأكثر من ارتاحوا إلى حكم إبراهيم السواد الأعظم من الشاميين سكان المدن والقرى وجمهرتهم من المسلمين، بين قوسين أهل السنة والشيعة الإمامية والمسيحيين ما عدا الموارنة. ولما صدر أمر محمد علي إلى ابنه إبراهيم بالجلاء عن الشام ودعه أهل دمشق بدموعهم آسفين على الأيام التي أراهم فيها من عدله ما هللوا له وكبروا، وذكروا أن المظالم بعد جلاء الجيش المصري ستعود إلى سابق حالتها، وأن العثمانيين وإن شاركهم الإنجليز في حكم القطر بالمستر وود ومن استصفوهم على صورة غير ظاهرة لغير العارفين ليس في وسعهم أن يسيروا في إدارتهم على غير طريقتهم في الإهمال والاستخفاف بمطالب الشاميين، وفاقد الشيء لا يعطيه. وننتقل الآن إلى صفحة أخرى ذات معنى يفهم منه طرز إدارة إبراهيم باشا، وهي حكايات تدل أيضا على بعد نظره. 1- ترام إليه أن السيد أسعد البكري اتفق مع شريف باشا والي دمشق على بيعه مزرعته في قرية جرمانة، فاستدعاه وسأله عن قصده من بيع أرضه فقال إنه مضيق، فإذا باعها تفضفض بثمنها وتبحبح في معاشه. فقال الباشا تعرف أن شريف باشا صهري، فانتقال ملكك إليه انتقاله إلى أختي، فأنصحك أن تعدل عن هذا البيع حتى لا تنكشف حالك بعد مدة عندما تسرف في الصرف، وإذا عصيت أمري وبعت ملكك أنفيك إلى السودان. 2- شكت إليه امرأة فلاحة أن أحد جنوده اختطف من يدها علبة لبن وشربها، فسألها هل تعرفينه؟ قالت نعم، فأمر بجمع الكتيبة كلها، فحدجت المرأة عسكره ببصرها وقالت ها هو، فقال لها يا ولية أنا الآن سأبقر بطن الجندي، فإذا تبين أنه هو شارب لبنك كان قد نال جزاءه، وإلا فإني قاتلك به. فتناول الباشا النمشة من سلاح تلك الأيام وقطع الجندي نصفين فسال اللبن. 3- أراد الباشا أن يستصدر فتوى من علماء دمشق تخدم سياسة والده في نزع القطر من العثمانيين، فاعترض كبير علمائها الشيخ سعيد الحلبي على صيغة الفتوى ونقضها من عدة جهات، فأخفق القائد في الوصول إلى غرضه وغضب، وزاد في غضبه أنه ما سبق للشيخ أن زار الباشا كسائر المشايخ كما هي العادة، فسأل أين يجلس الشيخ، فقالوا له في الجامع الأموي وله غرفة فيها يقرئ تلاميذه فتحين. فتحين الباشا وقت وجود الشيخ في حجرته ودخل عليه وجلس، فما التفت الشيخ إليه ولا قام إجلالا له حتى أتم الدرس وهو يمد رجله، ثم حول وجهه إلى الباشا وسلم عليه سلاما عاديا ولم يغير جلسته، فاستاء الباشا من هذا الاستقبال البارد. ومن الغد أرسل إلى الشيخ سرة جنيهات فردها وقال للرسول إني أشكر الباشا على عنايته وأرجو أن تقول له إني غني ومن يمد رجله لا يمد يده. قال الباشا لخواصه لو قبل الشيخ سرة الدراهم لقتلته، لأني أعرف عندئذ أنه منافق ظاهره غير باطنه. 4- وشاواش بالسيد نسيب حمزة من الأعيان، فنفه إلى عكا مطلق السراح على أمل أن يأتيه من يشفع به فيعيده إلى بلده، خصوصا والوشاية ضعيفة فما تعرض إنسان لهذه الشفاعة فأراد الباشا أن يجبر خطأه فاغتنم زيارته ثغر عكة وسأل عن السيد الشريف وعنده إنه لابد أن يخف للسلام عليه فيبلغه العفو عنه. ولما لم يجئ الشريف للزيارة سأل أين يجلس السيد نسيب فقيل له في جامع الجزار وله فيه غرفة فقصد إلى الجامع فلم يخرج الشريف للسلام عليه فسأل الباشا أين حجرته فقيل له هذه فقرع عليه الباب وخرج ابن حمزة فسلم عليه القائد سلام حب وعطف وقال له أما اشتقت إلى دمشق أنا أحب أن أراك هناك وأصلح غلطه الناشئ عن التسرع بإصدار أمر النفي. وله من ذلك قصص كثيرة لا يزال أهل المدن والقرى يتناقلونها. سألني الأمير عمر طوسون رحمه الله إذا كان ما كتبته في خطط الشام من تأليفي في دور إبراهيم باشا بالشام وهو صحيح كله فقلت له كله صحيح ما خرجت فيه عن تدوين التاريخ الحق فقد أدركت رجالا أدركوا عهد إبراهيم وكانوا من المدركين فقصوا علي ما سمعوه ورأوه. ثم إني قرأت كل ما وصل إلى يدي مما كتب عنه المعاصرون بالعربية والإفرنسية ومحصت الروايات وهل أنا مصري حتى أجامل بما كتبت رجلا من رجال بيتكم الملكي الكريم وأكتم الحق مراعاة للمصلحة؟ فقال الأمير الحمد لله الحمد لله. بقي أن يقال هل كان من الخير ضم الشام إلى مصر أم كانت الشام بعد استقرارها بيد المصريين تعود سيرتها الأولى من الاستبداد؟ فأنا أرى أنها كانت تسعد بحكم محمد علي الكبير وحكم إبراهيم فقد شهدنا هذا بدأ بإصلاح الديار الشامية من أول يوم رفع كابوس العثمانيين عنها ولو اضطرد الإصلاح لأصبحت الشام أرقى من مصر لاستعدادها الطبيعي لكل ضروب المدنية وربما كانت تكفي غائلة سلخ لبنان وشرقي الأردن من جسمها وتنجو من غائلة الغوائل وأعني تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية تفصل بين جزيرة العرب والعراق والشام وبين مصر وبرقة وطرابلس وتونس والجزائر ومراكش. همسة في أذن الكيالي. ألححت حتى انتخبك المجمع العلمي العربي عضوا مراسلا له في حلب واشترطت عليك بصفة رئيسه أن تجمع أعضاء الشهباء وتشغلهم بما ينفع العلم وينشر الثقافة فاعتذرت بأن المال يعوزك فنزلت لك من موازنة المجمع العلمي عن 10,000 ليرة سورية تنفقها في الوجوه التي يراها أعضاء حلب واجبة الصرف من طبع ونشر واقتناء كتب فماذا كان منك حتى الآن؟ لم أسمع أنك ألقيت أو أحد مواطنيك محاضرة ولا أن نشرتم كتابا ولا أن عاونتم دار الكتب بما ينميها ويحبب إلى شباب الحلبيين الاختلاف إلى قاعاتها. أخذت لقب عضو المجمع واكتفيت به وقانونه يقصيك من عضويته إذا لم تقم بما أوجب عليك أما قانون الوجدان فأفعل من ذلك لمن ينصف. فإن كنت مزمعا أن تظل على حالتك التي درجت عليها منذ بضع سنين فما أحراك أن تستقيل من هذه العضوية حتى لا يخجل من كانوا وسطاءك وزعموا أنك خدمت الوطن فكنت جديرا بهذا التشريف. ثم إني أرجوك أن تنظر مليا فيما تبعث به إلى مجلة المجمع العلمي من مقالاتك وأن تقرأها على أرباب هذه الصناعة حتى إذا أقروك على ما كتبت تبعث به للنشر ومقالاتك في الحقيقة من النوع الذي لا يمكن أن ينشر في مجلة كمجلة المجمع العلمي العربي لغموض في تراكيبها فهي أشبه بمقالات الزهراوي الحمصي والشربتلي المصري وأرجو أن تعرف بعد هذا أن العلم غير السياسة. آراء وأنباء. من أشد ما يؤلمني منذ أدركت مبلغ جهد الأمم الغربية في القضاء على الأمية أن أشهد في إقليم من أقاليمنا جهلا مطبقا لا تصعب مداواته إذا قامت الحكومات والمحكوم عليهم يدا واحدة لتعليم الناشئة ورأيت بعض النابهين أسسوا في حواضرهم جمعيات قصدوا منها تعليم من تجاوزت أعمارهم سن التعليم، يدرسونهم في أوقات فراغهم من الليل ما يخرجهم من الأمية، فيتعلمون القراءة والكتابة والحساب، وبهذا الجهد الحسن أنقذت عشرات الألوف من الجهل المطبق. فلو قد كثر عدد هذه الجمعيات في كل بلد وأنشئت مدارس ليلية ونهارية في الأحياء والقرى لخففوا عن الحكومات بعض ما يقع عليها من عبء، وتعاونوا كلهم على ما ينجي السكان من التواكل، وذلك بأن تأخذ الجمعيات على نفسها مراقبة مدارس الحكومة على نحو ما تراقب مدارسها نفسها، فتكون الجمعيات الأهلية والحكومية النظامية كالشيء الواحد. والدول مهما بذلت من مال لنشر المعارف تبقى إلى جانب القصور إن لم تشاركها الرعية وتدفع قسطها من هذه الخدمة الوطنية. وإذا تم تعاون الحكومات والبلديات والجمعيات وساهمت كل منها بما يخصها من هذا الواجب، لا تمضي سنون قليلة حتى يصبح الأهلون على جانب من التمدن الصحيح، يفهم رجالهم ونساؤهم بعض ما لهم وعليهم. والواجب حق الواجب أن تحبب المطالعة إلى كل من يفك الحروف، وذلك بوضع رسائل صغيرة توزع مجانا على من يقرؤون، وتكون موضوعاتها الأخلاق والزراعة والصنائع الزراعية واليدوية والصحة والاقتصاد والتاريخ والاجتماع، وحكايات تربي الملكات وتلقن الشجاعة والمروءة والوطنية، وتكون كتب الأطفال غير كتب البالغين، تناسب مداركهم وتوفي بما تتطلبه الحياة منهم من المعارف، وتكتب بعبارات سهلة معربة لا تعقيد فيها ولا إبهام، وفيها من الصور والرسوم ما يحبب النظر في صفحاتها لكل إنسان، تقدمها الجمعيات لكل من يستفيد منها بالمجان أو بمقابل قليل. وقد رأينا من تعلموا التعليم الأولي والابتدائي ينسون ما تعلموه بعد سنين، ويعودون أميين لإغفالهم تعهد ما تعلموا بالمذاكرة والمطالعة. وأهم ما تدعو إليه الجمعيات أن تعلم الفلاحين صناعات بسيطة يمكنهم معاناتها في بعض أيام العطلة، ولا سيما في موسم الشتاء، وفيه يزيد التبطل أكثر من المواسم الأخرى في جميع البلدان الزراعية، فتصبح الصناعات بهذا مادة ربح في أيدي الفلاحين وأداة جميلة لقضاء الوقت فيما ينتج لهم فائدة ويدفع عنهم بعض العوز، ويحفظ لمجموع الأمة جانبا من ثروتها. الأمية علة العلل في مجتمعنا، رأينا تأثيراتها السيئة في مصر لما انتشر الوباء الأخير فيها، ولو كان القوم أكثر تعلما لما أنفقت الدولة ما أنفقت من الأموال، ولا أضاعت الأمة ما أضاعت بالجهل من النساء والرجال والأطفال. المؤلفون والملوك. حدثني صديقي الأستاذ حسن توفيق العدل رحمه الله قال: يوم كنت في برلين موفدا من وزارة معارف مصر لدرس علم التربية والتعليم، سمعت أنه ظهر في ألمانيا مؤلف جديد ما كان من المشهورين قبل أن يؤلف تاريخ حرب 30 سنة، وما علم أحد بما شغل به سنين إلا لما أنجز كتابه وطبعه، وأجمع الألمان على أنه كتاب ما ألف في بابه مثله. قال: وبعد أيام رأينا الإمبراطور جيليوم الثاني في مركبته، وإلى جانبه ذلك المؤلف الذي بهر ألمانيا بتأليفه. وهكذا أكرم العاهل العظيم المؤلف العظيم. ومما يؤثر عن تيمور لانج من ملوك القرون الوسطى أن السعد التفتزاني لما ألف كتاب المطول في علم البيان وعرضه عليه أعجب به، وأمر أن تصنع منه نسخة نفيسة مذهبة وتعلق على باب شيراز، دليلا على أن تيمور لانج ومملكته يفخران بعالم كالسعد. قام تيمور بهذا وهو على الأغلب لا يحسن العربية ولا البيان العربي، وعلى الرغم مما كان عليه من ظلم وقسوة أكرم السعد هذا الإكرام، ليقال أنه يحمي العلماء ويقدر أعمالهم قدرها. وجرت عادة الخلفاء والأمراء والوزراء في الإسلام أن يكرموا المؤلفين بالعطايا يدرونها عليهم ليستدروا فيض قرائحهم فتنبعث إلى خدمة العلم والأدب. ومن أرباب التواليف من جعل من هبات العظماء علة معاشه، ومن عظماء الوزراء من كان لهم طبقات من المؤلفين يجرون عليهم الرواتب والجرايات. وكان أصحاب السلطان يعدون هذه المكرمات من واجبهم ويتنافسون في الاستئثار بكبار المؤلفين وبإيواء أكبر عدد منهم في قصورهم. والملك الذي يكثر ببابه العلماء والشعراء يعد نفسه ويعده قومه من السعداء. يقول جيبون المؤرخ الإنجليزي عند كلامه على حماية المسلمين للعلم في الشرق والغرب أن ولاة الأقاليم والوزراء كانوا ينافسون الخلفاء في إعلاء مقام العلم والعلماء وبسط اليد في الإنفاق على إقامة بيوت العلم ومساعدة الفقراء على طلبه. وكان من ذلك أن انتشر ذوق العلم ووجد أن اللذة في تحصيله في نفوس الناس من سمرقند وبخارى إلى فارس وقرطبة. ومن عادة ملوك العرب في عصرنا أن يبادروا إلى شكر المؤلف باللسان إن كان ممن يرخص له بمقابلة الملك، وإذا كان المؤلف بعيدا من الملك يشكره كاتبه بالنيابة إن كان المؤلف صاحب مكانة. والمؤلف الذي يفوز بشكر الملك يعد ذلك من دواعي الفخر له ولأبنائه وأحفاده. أما رؤساء الجمهوريات فلا يعبؤون بهذه الاعتبارات ولا يشكرون المؤلفين باللسان ولا بالقلم، كأن الجمهوريات تقوم بغير الشعر والأدب كما قال أحد طواغيت السياسة. أمية المشايخ. قوي الجهل في الولايات العربية على العهد العثماني، والدولة ترغب في امتداد أيامه وتقوية أواصره لأنها تعتقد أنها تبقى حاكمة على العرب ما داموا جهلاء، وإذا تعلموا واستنارت عقولهم خرجوا عن حكمها، وساعد على نشر سياسة الجهالة من لا يخافون الله من أرباب المناصب الدينية الكبرى، وما كان هؤلاء إلا أرباب الوجوه الصفيقة من ورثة المناصب أو من ابتاعوها بالدراهم. وتولى رئاسة العلماء في مدينة دمشق أستاذنا العلامة سليم البخاري، فشق عليه أن يشهد شرع الإسلام بأيدي الأميين الجهلة، فبدأ بإخراج السقيم من بينهم والإبقاء على السليم منهم، وبدأ للشيخ أسعد الصاحب، وكان نشر كتبا ورسائل استكتبها بالأجرة أن يقنع شيخ العلماء بأنه عالم ومؤلف، فتأبط نسخا من تآليفه وشخص إلى مقام الرئاسة، فصادفه أحد أقرانه وهو على مستواه من العلم فسأله عن وجهته وعن الكتب التي يحملها، فأجاب إنه ذاهب إلى رئيس العلماء ليطلعه على بعض مصنفاته، فقال له أنا أنصح لك أن ترجع من حيث أتيت أنت وما تحمله من كتبك، فإني أخشى أن يفتح لك الرئيس وهو يعرفك معرفة جيدة صفحة من تآليفك هذه ويطلب إليك أن تقرأ له، وأنت لا تستطيع أن تتلو مقطعا واحدا دون أن ترتكب عدة غلطات. فقبل المؤلف نصيحة زميله وعاد أدراجه. ذكرت هذه القصة لما استعرضت تآليف بعض المحدثين من المؤلفين وكيف يحاول بعضهم أن ينفقوا على الأمة ببضاعة مزجات وينشروا سخافات وترهات ويساعدهم رخص الطبع والورق وإعفاء الكتب من المراقبة، وما بلغ من فطنة الكثرة الكاثرة أن تفرق بين الجيد وغير الجيد مما تخرجه المطابع. وكان بعض شيوخ الأزهر في القرن الماضي لا يحسنون من التأليف شيئا ويستجدون زملائهم تقاريض لكتبهم قبل أن يشرعوا في تأليفها، فتنهال عليهم أماديح أقل ما يقال فيها أنها شهادات مزورة. بين قوسين راجع فصل القول في تآليفنا من كتابنا أقوالنا وأفعالنا. ومما يسر أن التآليف التي صدرت منذ أول الحرب الأخيرة إلى الآن أجود في الجملة من التي صدرت في العشر سنين التي تقدمت هذه الحرب، وما زالت تآليف الأذكياء تزيد على الأيام إجادة. أما التآليف السخيفة فهي كما جرت العادة أن تكون ولا يصدر ولا ي... فهي كما جرت العادة أن تكون، ولا يصدر عن السخيف إلا السخيف والأسخف. والتافه مع هذا رائج، والجيد كاسد، ومن يميز بين الصنفين من التأليف ما دام ذوق الجمهور منحطا غير سليم. ومما يغتبط به أيضا أن بعض ما نشر بعد الحرب من الكتب كان يقصد به الوصول إلى غرض علمي أو أدبي أو اقتصادي أو سياسي. وخفت الموضوعات الدينية، وفيما ورثناه عن السلف الصالح غنى عن كتابة كتب جديدة في الشرع، وأين اليوم من يكتب بمثل تحقيقها وتدقيقها. ورأينا صدور بعض المؤلفين أخذت تتسع اليوم لسماع النقد على كتبهم، وكانوا قبل 30 أو 40 سنة يتألمون من النقد والناقدين، ويعدون قبولهم تصحيح أخطائهم إقرارا بجهلهم، فكانوا يطعنون بالنقاد ويزيفون علمهم. ولك بذلك أن تحكم أن الذوق أخذ يرتقي بظهور هذه الطبقة المجودة من المؤلفين، وعددها يزيد سنة عن سنة، والسواد الأعظم منهم يؤثر إخراج مؤلفات قليلة مجودة، ولا يسف إلى معالجة الأبحاث التي سبق للأقلام أن تعاورتها. والفرق ظاهر بين الكتب المؤلفة اليوم والكتب المؤلفة قبل 50 سنة. علم الحال. يقول علماء النفس ثلاثة تحدو المرأة على العمل: الخبز والحب والطمع. فليدعو بعضهم الرغبة في المال طمعا، وليسمه آخرون الطموح إلى المجد، فهذا مما لا يؤبه له، فليس من السعداء الحكيم ولا التقي ولا البطل ولا العالم ولا الشريف. وما السعيد إلا من له مال وله امرأة يحبها ويتمتع بصحة جيدة. وعندنا أن السعيد من يحدد مطامعه ويرضى بما وصل إليه من المظاهر وما حصل عليه من المال، وأن يكون آمنا في سربه مغتبطا بقرينته قرير العين بأولاده. لا تفرح لوقوع الشر حتى في بيت عدوك، فإنك لا تأمن سرايته إلى بيتك. تجنب التقية في بعض المواطن، وعليك تضليل عقل من يحاول كشف خبيئتك واستدراجك إلى الخوض فيما ينفعه ويضرك. اتق مجالسة الأشرار، واعمل على ألا تسمعهم إلا مبهمات لا يبنى عليها حكم، وتمويهات تضلل بها عقولهم. قد تنحل المعضلات بتطاول الزمن، وتسكن الحزازات والثارات، وتضعف حدة الأحقاد والسخائم. كلما تقدم الزمن يكثر الجنس الذي لا يبالي بما يحدث للولي والعدو، فتنحل روابط البيوت وتتراخى علائق حسن الجوار، وينضب معين الرحمة من القلوب. ويوم كان الجار يهتم بجاره، والصديق بصديقه، والرجل بذوي قرباه، كان الناس بخير أكثر من عهدنا هذا، ما في ذلك شك. ولما كثر قول أنا ومن بعد الطوفان دب التخاذل وشمل الضعف، ويقل ذلك ويزيد على قدر الاعتقاد بجوهر الأديان، واسترسال الخلق في الكفر والإلحاد. تحجرت قلوب الناس اليوم، وإن دخلهم التمدن وكانوا بالأمس مفطورين على الرحمة على قلة حضارتهم. إذا رأيت فردا يصاب بمصيبة وليس حواليه من يواسيه، فأيقن أنه ما مر في خياله يوما أن يواسي إنسانا، ومن لا يهمه أحد لا يهتم له أحد. وإذا شهدت رجلا لا يعطف عليه أحد، فاعرف أنه هو لم يعطف على إنسان. وإذا تجلى لك أن الإجماع كاد ينعقد على حب شخص، فأيقن أنه هو تقدم ودفع ثمن هذه المحبة، وعاد قومه يقابلونه عليها. للمال زكاة، وللجاه زكاة، وللذكاء زكاة. فإذا لم يؤدي صاحب هذه الصفات زكاة ما رزق من تلقاء نفسه، يدب المحق فيما أن أنعم به عليه. ما دام جارك لا يجد كفايته من القوت، لا تعدن ما أنت فيه سعادة. لا تأمل الخير ممن قدمت إليهم الشر، ولا تغرنك ابتسامتهم، فالبغضاء لا تنمحي من قلوبهم. الابتعاد عن الأشرار خير دواء لينسوك. إذا وقرت الكبير والصغير وقرك طوائف الناس. لا تستمع إلى حديث لا يفيدك، وأقلل من نقد الخلق إلا إذا كانوا ممن يهيمنون على المصالح العامة. إذا طلبت رضا أبيك وأمك وأستاذك فقد حزت الكمال. من قبيح العادات عادة استعارة الآنية والفرش والثوب، ومن أقبحها استعارة الكتب المطبوعة، فإنها تؤخر نشر العلم وتضر بطابعيها ومؤلفيها. لو كشفنا أخلاق طواغيت الملوك لكان لعنهم أقل ما يجازون به. كيف لا يخجل ابن اليمن ونجد والحجاز إذا شاهد أقطارا عربية كالعراق والشام ومصر أرقى من بلاده في معظم شؤون العلم والمدنية؟ ناصح الملك الغشوم يجلب لنفسه الكراهة والمقت. قل في طبقة العمال من ينصح لسلطانه، لأنه وطن نفسه على العبودية أمامه، وليس في طبقة العبيد من يجرؤ على سيده. من يكثر من تبديل الحرف ينتهي بالإفلاس، ومن يصاحب كل يوم صاحبا جديدا لا يبقى له صاحب حق يفزع إليه عند الشدائد. من الأثرة العجيبة أن يطالبك بعضهم بأن تكون له بوق دعاية أبدا، وإذا قصرت يوما أكثر من لومك وعتب عليك كأنما يتقاضاك دينا أسلفك إياه، وهو لو حاسب نفسه حسابا يسيرا لتبين له أنه ليس له عليك أقل منه. اضحك من شح من يطالبونك أبدا بأن تهدي إليهم، وهم ما خطر لهم مرة واحدة في العمر أن يهدوك شيئا، يريدون أن تجود عليهم وهم ممسكون الإمساك القتال. روى بعضهم على لسان رئيس نزلت به محنة: أين من أطعمناهم؟ لو كانوا كلابا لعووا، ولو كانوا قططا لمووا، لم نسمع لأحدهم صوتا ارتفع في الاحتجاج على ما حل بنا، وفاته أنه لا يرجى منهم أن يأتوا غير ذلك، لأنهم سفلة، ومن يصطنع السافلة ويعده خليلا مخلصا يرثى لضعف عقله ووضعه المعروف في غير أهله. شهدت جيلين متناقضين من الناس، أحدهما يعتقد كل شيء والثاني ينكر كل شيء، الواحد إلى الإفراط والآخر إلى التفريط. الأول مؤمن بكل الفروض والواجبات والنوافل يثبت ما صح وما لم يصح، والثاني ملحد الإلحاد كله، وكفة الدين راجحة عند الأول أبدا، وكفة الدنيا شائلة عند الثاني. لا يهنأ بال الأول والثاني إلا إذا أقبل الناس على القول بقولهما دون بحث ولا نظر. بالأمس كان الدجالون في الدين أوفر عددا من الدجالين في السياسة، واليوم زاد عدد الدجالين في السياسة على عدد الدجالين في الدين، لأن السياسة مما يهون الخوض فيه لا تحتاج إلى رأس مال من درس وتعب، وليس كذلك الدين. إذا رأيت لفيفا من العامة مجتمعين على أمر لا تدري ما هو، أسرع خطاك لا تدخل في غمارهم، فقد تدعى إلى الشهادة في المحكمة فتضيع وقتك بين إهمال القاضي وتخلف الشهود والمدعيين. لا تحرك عش الزنابير، فإنها توشك أن تقرصك وتؤلمك جزاء تهورك وفضولك. لا تقدم على أمر تعتقد اعتقادا جازما أن الخطر فيه أكثر من السلامة، فقد قالوا ليس المخاطر محمودا وإن سلم. عجب بعضهم من أن من كانوا من أنصار الدولة الماضية عادوا فتقمصوا أنصارا للدولة الخالفة، وما دروا أن السابقين ما كانوا مع الدولة القائمة إلا أدوات تديرها على من تشاء، وسيكونون كذلك في الدولة اللاحقة، فهم طلاب عيش يتعبدون من يضمن لهم عيشهم، لا يحفلون الأخلاق ولا الوفاء ولا معرفة الجميل، هم عبيد من أطعمهم، والممتنعون عن الدخول في أمر لم يسبق لهم أن دخلوا فيه، هم من الشواذ والشواذ قلة. قالوا إن الدولة الجديدة رضيت عن بعض رجال العهد البائد، وكان الأجدر بها أن تعول على غيرهم من الفريق الذي لم ينصبغ بتلك الصبغة القبيحة. فالجواب: كل دولة جديدة مضطرة إلى استخدام بعض أنقاض الدولة المنقرضة، لأن الماضين على ما فيهم من عوج وأمت يصلحون إن أخلصوا للأعمال أكثر من ممن سيؤتى بهم وهم لا خبرة لهم. والمجتمع يحتاج إلى خبرة وتجربة، وبيد صاحب الشأن أن ينحي كل ساعة ما لم يسر على طريقته وينفذ رغائبه. من تطال إلى إرضاء الناس بحق وبلا حق يحتقره حتى من نال منه خيرا أكثر مما طمعت فيه نفوسهم، والشديد في الحق يكبر عمله حتى خصومه. لا تألف من اشتهر بالكذب، ولا تقبل حديثه ولو متفكها به، وخير لك ألف مرة أن تخلو من أصحاب على أن تمازج الكذابين، فالكذاب نار موقدة إذا تركت وشأنها تحرق المسكن والساكن. إياك أن تغتر بتوبة من درج عن على أكل ما لا يحل له في شرع ولا عقل، هو كالمرأة السوء يزيد فسادها كلما تقدمت في العمر. من سير العظماء من أهل الشرق والغرب فوائد تتحلى بها النفوس، أدم قراءتها تستفد علما وخلقا وتجارب وعبرة. كثيرا ما ألمت ممن يقصد دور الأمراض العقلية ليتفكه بأحاديث المجانين، كما أتألم من عشرة من تلذه عشرة المهووسين وأرباب السذاجة والبلاهة. لا تكثر من اصطحاب الخواص، ولا تنقطع عن سماع أحاديث العوام، فعند الفريقين ما تتعلم منه وتستريح إلى سماعه كالجد لا تحتمله النفوس أبدا، فلا بد معه في الأحايين من دعابة وهزل. بنيت المعتقدات الأخروية على التسليم، فإياك أن تسلم بالمجهولات في هذه الدنيا، كما عليك التسليم بمجهولات الآخرة، فإذا كان في الأولى نجاتك فالتسليم بالثانية هلاكك، والسلامة أبدا في الاعتدال والتوسط. رأينا من يكثرون من الصلاة أقرب إلى الغش والخديعة ممن اقتصدوا في صلواتهم، وليس الإسلام بالصلاة والصيام، بل بالتحلي بالأخلاق الطاهرة والترفع عن الدناية. أقبح بكذبة يختلقها كذاب على من عرف بين الناس بالصدق. من يعد الغضب للكرامة من التوافه هو أتفه التوافه ووضيع النفس يرضى بالذل. من يختلق من الأكاذيب على خصمه ما ليس له أصل في غير مخيلته هو من السخفاء، وإن تولى المناصب العلمية ودرس وألف. من ظن أنه يسقط خصمه بالتقول عليه يسقط من الأنظار من حيث لا يدري. من لا يفرق بين موقف الجد والهزل عده في المغفلين. ما أسفت لشيء أسفي على عالم أحرز 100 في العلم وكانت درجته في الأخلاق 5. العلم صناعة يتقنها من جد، والأخلاق فطرة لا تكتب إلا لمن حسنت أصوله وفروعه. قد تورثك الصراحة غضب بعض الخلق، والصراحة خير من التمويه على أي حال. ما أخطأت فراستي في المتعلمين من أبناء الطبقات الدنيا أخرج من الجهل، وما عروا من خشونتهم وخستهم. في كتب المناقب من التخريف ما لا يصدقه الصبيان اليوم، فقاطعها كما تقاطع كتب الكيمياء القديمة وكتب السحر والنجوم والطلاسم والجفر والتصوف. ما لا يصدقه عقلك فانبذه، وانبذ أهله، لا تشغل قلبك بالترهات ولا بما وضعه أرباب الأهواء ولا ما اختلقه أبالسة السياسة لاستتباع أرباب الغفلة والبلاهة. ما كل ما كتب في الكتب ودور في الصحف مما وضع لنفع الناس، فكثير منه كانت الغاية من تدوينه تضليل العقول. اطرح من خزانة كتبك كل ما تعتقد فيه الضرر على عقلك وعقل أولادك، فالحشرة السامة تؤذي البدن السليم. ما أكثر الكتب التي كتبها دعاة المذاهب الدينية والسياسية، ولو صح ما قالوه لبدلت الأرض غير الأرض. لولا ما في بعض ما روي عن لسان بعض المتصوفة من بحث الأخلاق لقلنا إن التصوف ما كان منه إلا الاشتغال بالفضول. لا تتصفح ما لا ينفعك من الكلام، ولا تحفظ إلا الجيد البليغ، واختر من أسفار القدماء والمحدثين ما أجمع أرباب المدارك على استحسانه. عجبا لمن بسط الله لهم في الرزق، كيف يقترون على أنفسهم ولا يدركون أن الموت ملاقيهم وأنهم لا يأتون إلى العالم إلا مرة. إن أمكنك ألا تعامل صاحبك بمال فافعل، فالاشتراك معه قد يفقدك صحبته، والصحبة يجب أن تترفع عما يفسدها. لو أعطي الغني حق الله وحق السلطان وحق عياله وحق نفسه، ما رأيت من يشكو الفاقة؟ لو أعطى الغني حق الله وحق السلطان وحق عياله وحق نفسه، ما رأيت من يشكو الفاقة وما وجدت الشيوعية لها مستجيبا. مما تطول له الحسرة أن الخاصة يعجزون عن إبلاغ دعوتهم إلى العامة، والعامة يسمعون أصواتهم للخاصة كل ساعة. مما امتازت به هذه المدنية الحديثة أن كل فرد يحاول أن يستثمر صاحبه أنواع الاستثمار، يستثمر عقله ويستثمر ماله ويستثمر جاهه، فإذا ما وصل إلى بغيته ينسى أو يتناسى ما أسدي إليه. لولا الخوف من القضاء على المرؤات والعمل على إحياء غريزة اللؤم لدعوت جهرة إلى الامتناع عن إسداء المعروف. من أحسنت إليهم وأساء إليك أكثر ممن أساء إليك وأنت لهم وأنت لم تسؤهم. لو ظفر الفقير بالغني ما أبقى له قوت ليلة، ولو كتب للمتخالفين في الأديان أن ينال فريق من فريق، ما أبقى القوي على الضعيف. من كان الخير في ذمه زاده الدين كمالا، والفاسد في فطرته قل ما يفيد من تعاليم الدين ولا مما كتبه علماء الأخلاق في كتبهم. كان أحد ساسة الغرب يقول: ليست صعوبة في حكم الطبقة الأولى ولا في حكم الطبقة الدنيا، الصعوبة في حكم الطبقة الوسطى. وتعليل ذلك أن أهل الطبقة الوسطى يعرفون كيف يطالبون ويشاغبون وكيف يدخلون ويخرجون. لو فكر علماء الغرب في طرق إبطال الحرب كما فكروا في أسباب دوامها، ما وصلت الإنسانية إلى هذا الحال المزعج. إذا حللت السبب في فقر الفقراء تبين لك أن أكثرهم هم علة فقرهم. لا يقف عمل إلا من ضعف صاحبه وإهماله اتخاذ الأسباب. إذا أصاب الغرور إنسانا كبر عليه فقد مات، وإذا أصاب دولة فقل إنها دالت. متى أكثرت من التواضع ظنك أرباب الرقاعة وضيعا، فكن مع من تلقى في حالة بين لا تتعاظم ولا تتصاغر. قد يغتفر جنون العظمة في من كان أجداده على شيء منها، ولا يغتفر في الوضيع الأصل الحديث النعمة. ربات الشرف أكثر سوادا من الفاجرات، والشريفة مهما حدثتها نفسها بالخنا تدرك أن شرفها مثلوم من أول خطيئة ترتكبها. لا خير في مجتمع لا يكافح فيه الكذب كما تكافح الأمراض السارية. بأي وجه يقابل الكذاب من كذب عليه؟ من العادة أن يمسك الناس عن نقد صاحب الشأن وهو في معظم سلطانه، فإذا ما سقط أخرجوا له من مساويه الخمير والفطير كأنهم كانوا يجمعونها أيام عزته ليحملوها إليه صبره واحدة في محنته. لو كانت للخونة ضمير لانتحروا يوم ينكشف أمرهم للملأ. رجل الدولة الذي يسرق الألوف وألوف الألوف موهما إنه في حل مما يأخذ، هو أخس من قطاع الطرق. لو كان من دأبوا على الإضرار بالناس على شيء من العقل لأقسموا ألا يضمروا شرا لأحد ولو في قلوبهم. النظام صحة وهناء، والفوضى مرض وتهلكة. إذا أردت اختبار صداقة من تصادق، اقصده في إقراضك مالا ينجيك من ضائقة. من خان سيده الأول كان حريا أن يخون سيده الثاني. السبب في أن العاطل في الوزراء وكبار رجال الدولة أكثر من الصالح، ذلك الغرض الأعمى في اختيارهم. من قضوا أيام شبابهم وشطرا من كهولتهم وهم يتجرون ويسمسرون ويبيعون ويدلسون لا يصلحون لشيء من إدارة الشؤون العامة، فكيف بهم إذا تقلدوا الوزارة؟ من أبشع العادات أن يتقدم أحد الأصحاب في المطعم أو المقهى أو المركبة أو الترام ليستأثر بيداء ثمن ما أكلوه وشربوا وأجرة ما ركبوا، فتراهم يتسابقون ويتدافعون ويحلفون الأيمان المغلظة. كل منهم يريد أن يكون صاحب هذه المكرمة دون رفاقه. تشاهد ذلك في المدن والقرى كل يوم، ولو كان المبلغ الواجب أداؤه كبيرا لأحجم أكثرهم عن الدفع. لو كان لسان الصاحب في غيبة صاحبه مثل لسانه في حضرته لتداعت دولة الرياء. لو تفاهمت الشعوب حق التفاهم ما تيسر لقادة سياسة العالم أن يعلنوا الحرب ويعقدوا الصلح على هواهم. لا تغتر بصحبة الأغنياء، فالغني لا صاحب له إلا ماله، ينساك أو يتناساك ساعة مفارقتك إياه. ثبت أن ذني الأصل يبقى وأولاده أدنياء إلى أجيال طويلة. الفقراء إذا اغتنوا وحاولوا تقليد النبلاء في لباسهم وفرشهم ومسكنهم وحديثهم كالزنجي يكتسي أزياء الموصوفات بالأناقة من النساء. لو أخذ الانتخاب الطبيعي حكمه في قوم فهلك ثلاثة أرباعهم وبقي الصالح للبقاء، لما شكونا من جهل ولا أتينا من قلة تدبير، وكان مجموعنا إذ ذاك أفضل من مجموعنا الآن. الكذب في العلماء أقبح أثرا منه في كل الطبقات، فليتدبر العالم عاقبة كذبة يكذبها. إقرارك بالحسن من الصفات عدوك دليل على إنصافك، فإياك إذا غضبت عليه أن تعريه من كل ما خص به. إذا أثنيت على أهل الفضل بما فيهم كنت قمينا ألا يغمطوك حقك من ثنائهم. لا يخلو المرء من صفة تستجاد فيه، فاعرف كيف تستخرج فوائده وتفيد من صفاته. دامت دولة بني العباس بضعة قرون مع ظهور الضعف في كيانها منذ القرن الأول، وذهبت دولة بني أمية بسرعة عجيبة على ما كان لها من أسباب القوة. من بدأ حياته باعتقاد الخرافات لا يبلغ الشيخوخة حتى يكون مجموعة خرافات، فأسأل الله السلامة من مدانات صاحبها. لو أنكر كل عالم خرافة أو خرافتين ما بقي في العامة شيء يصح أن يطلق عليه اسم تخريف. لو عريت معظم كتبنا القديمة من بعض ما شحنت به لظننتها مما كتبه أرقى علماء الغرب في هذا العصر. ليس من شيمة الشريف أن يشمت بمصائب من لا يحبهم، فالشماتة خلق الأدنياء. لو قام كل بواجبه في هذه الجمهورية الصغرى لعدت في 60 سنة في عداد الدول الكبرى. مما يجلب الويلات على الشرقي احتقاره كل شيء. لو كان عمل العربي أكثر من ذكائه لما ضاع ملكه وانحطت حضارته. من لم يتعارف إليك يوم عزه فإن من حقك أن تبتعد عنه أيام ذله. من خفة العقل أن يتكبر من صار له مال أو جاه، فالعاقل في هذه الحالات يزيد تواضعا لاحتياجه إلى الاستكثار من الأنصار. من أراد أن يعد في الحمير فليتكبر ما شاء. مما أخرنا عن اللحاق بأهل الحضارة الحديثة أن كل إنسان يعفي نفسه من الواجب عليه ويلقي على غيره كل التبعات. لو أمكن البشر حذف وجبة واحدة من طعام كل يوم لسقط معدل عمله إلى نحو الثلث. الشدة في الإصلاح. من يعد نقد الأخلاق بما لا يروق المنتقدين غيبة وتعييبا هو ولا شك من الجاهلين بما تصلح عليه المجتمعات وتفسد. ومن حكمت عليه حنبليته بالسكوت عن النقائص لا يجوز أن يقدح بمن يجب القدح فيه، فهو ارتجاعي معطل يسره أن يرى قومه في عماية وغواية، وضال مضل لا يدرك حكمة الأديان والشرائع، من يحبب الفوضى إلى الخلق ويحاول إرجاعهم إلى الجاهلية الأولى. وترك كل واحد وما يختار يكذب ويسرق ويعتدي ويرتكب الموبقات عامة. وبعد، فماذا كانت حالة الإنسانية يا ترى لولا خوف الضعيف من القوي، وخشية الشقي من سلطانه، وحذر المتلاعبين من كشف مساويهم؟ لا جرم أن من يذهب إلى إقرار كل أحد على هواه يعد مشعبذا ممخرقا. دونا في هذه المذكرات بعض آراء في الإصلاح استدعاها المقام، معتقدين أن لا نصل إلى تزيين الحسنات إلا إذا حللنا السيئات بكل ما فيها من قبح وشناعة، وأنحينا على من يعبث بحقوق الجماعة اعتقادا منا بأن ذلك اللص الذي دللنا عليه لو كان عمله لا يتعدى إلا نفسه لطويناه على غرة. أما وسيئاته تتناول الأمة فنحن لا نبالي بمن يجادلنا فيما لا سبيل إلى الجدال فيه، وشأننا معه شأن الجراح يقبض بيده على المبضع، يشق الجرح النغار لا تأخذه شفقة بصاحبه أو يخرج من جسمه المادة القتالة. وأي سخف أعظم من سخف من يريدنا على أن نعد الحق والباطل سواء ونلز الصالح والفاسد في قرن واحد، ونحن نعتقد أنه لن يستوي الإصلاح على ساقيه إن لم يضرب المخربون على رؤوسهم بالمعاول الثقيلة. تأذى بعض من وجهنا إليهم كلامنا بتلاوة ما كتبنا، وما استطاعوا أن يردوا على ما غضهم من فضح سيئاتهم، وتململوا وتهامسوا بينهم لهذه الحرية التي كشفت بها أسرار من كانوا يطمعون في أن يسكت عنهم. وحاول بعضهم أن يرد علينا فيما كتبناه في بعض الصحف الرصينة، فقال له صاحبها إن مؤلف المذكرات نشر كتابه باسمه، فهل أنت مستعد أن تذيل باسمك النقد عليه؟ فقال لا. ولم يرضى بعض السياسيين خاصة عن بعض ما كتبت، لأنهم في العادة يؤثرون التمويه ويتعلقون بالكتمان، ولا سيما فيما فيه تجريحهم، وقد عري بعضهم من صفات الخير. ولقد ود بعض الأذكياء لو صرحنا بأسماء من عرضنا لهم، وهذه طريقة غير مفيدة، لأننا نقصد بما كتبنا العبرة والتعليم لا التشفي والتشهير. وفي طي الأسماء شيء من الحكمة، رحمنا به من سددنا إلى عيوبهم سهامنا، وحملنا إليهم ما يرجى منه لهم بعض الإصلاح. وترى ما إلينا، وهذا ما كنا نرجوه، أن أبناء التربية الحديثة من الشبان المتعلمين هللوا لما وقفوا عليه هنا من أفكار قلما عهدوا أحدا يجسر على تدوين مثلها، وترنموا أن رأوا حملتنا صادقة على الظالمين والمخربين، والمقصود على كل حال فائدة ناشئة. أما من دب الهرم في أجسامهم وعقولهم فأكثرهم لا يرتاحون إلا إلى من يزين لهم ما أتوه، وإن كان من القبح بمكان لا ينكره عاقل. ربما وقعت لنا هنات كان الأجدر أن يسلم منها كتابنا، وما السبب فيها إلا بعض من أدلوا إلينا بمعلومات وهموا فيها، ومن ذا الذي عصم من الخطأ؟ والاجتهاد يختلف في الحكم على من اشتركوا في معاناة المصالح العامة اختلافه في إنصافهم على ما يوجبه الحق. ويكفي المؤلف وهو يفيض في مسائل متشعبة أن يحمل إلى قرائه ما خبره بنفسه. مضت أجيال ما كان أرباب المدارك يجسرون فيها أن يقولوا شيئا في إنكار الظلم، ولا أن يذكروا الفاسدين باللسان ولا بالقلم، لا بالتصريح ولا بالتلميح. ولو قيضت للأمة طائفة تحسن السلوك إلى طريق الإصلاح ما ظهر اليوم من يستحل الإغضاء عن السيئات. ومن أجل هذا لا نكاد نجد مؤلفا أجرى قلمه بهذه القسوة، ومنهم من فضل التقية على مضض مخافة ألا يظفر بناصر يحميه، والقانون قد لا يرد عنه أعداء الحرية. ربما قال من دأبهم الاعتراض على كل شيء والاستهانة بكل، وهل يستحق إنكار ما تنكرون كل هذه الولولة؟ والعارفون في كل قرن ما قصروا في تقويم المعوج، ومن جلت حملاتهم إلا عن نتائج ضئيلة. الأمر كما قلتم أيها السادة، ومن ادعى أن كل حق يظهر أثره حين الدعوة إليه، وقد لا تجنى النتائج بقدر ما قدر لها، وإذا نفذ بعض هذا الكلام عدت الدعوة ناجحة. أما نحن فواجبنا أن نجهر بما نوقن نفعه، وليس علينا ضمان النجاح، كالطبيب لا ينقطع عن مداواة مريضه ولو كان الأمل في شفائه 1%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرأ عليكم فيما يلي كتاب المذكرات لمحمد كردعلي بجزئه 4 والأخير. المذكرات محمد كردعلي، الجزء 4. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع، المتنبي. السياسة في مصر. قال لي أحد أصدقائي من أعيان المصريين وعلمائهم يوم نالت مصر استقلالها ببعض القيود: ليت من منحونا هذا الاستقلال تريث 10 سنين أخرى ريثما تنضج تربيتنا السياسية ونستعد الاستعداد المطلوب. رأي قد يستشم منه بعضهم رائحة الغرام بحكم الأجنبي، وليس قائله ممن يرمى بانحلال الوطنية وقلة العلم والمعرفة، وغاية ما يوجه إليه أنه لم يمارس السياسة العملية، وأن علمه كان أقرب إلى الكتب والدفاتر منه إلى درس التقارير والأضابير، ولعل حكمه هذا منبعث من معرفة النقص في أخلاق بعض مواطنيه وضعف تركيبهم السياسي يوم إعلان الاستقلال. كان صاحبي يعرف أن الاستقلال يتقاضى مصر جهدا حتى تعتاد الحياة النيابية وتتذوق طعم الحكم الدستوري، ذلك لأن الأمية كانت غالبة على القطر ويبعد اليوم الذي تزول منه، ومع الأمية يتعذر تطبيق الأساليب الحرة في الحكم. وكان يعرف إلى هذا أن بعض من كانوا يتولون الأمور من المصريين قد أفسدهم حب الانتفاع من الغريب ومصانعته حتى أصبحوا فئة لا تؤمن على شيء. أما الفريق المتفائل فيدرك أن النقص لا تسلم منه حتى الأمم العريقة في الحكم النيابي، ولا بد من مرور زمن حتى تنشأ طبقة راقية تعرف ما لها وما عليها. بعد 40 سنة قضتها مصر في نزاع شديد مع المحتل لم يسعه إلا أن يحل وثاق المصريين، فأصدرت بريطانيا العظمى التصريح المعروف بتصريح 28 فبراير شباط 1923، واشترطت فيه أن تبقى مسيطرة على طرق مواصلاتها، وهي تدفع عن مصر كل اعتداء أو تدخل أجنبي، وتحمي مصالح الأجانب وتحتفظ لنفسها بالسودان، وبذلك رفعت الحماية عن مصر فأصبحت دولة مستقلة ذات سيادة. وظهرت مصر في عهدها الجديد بمظهر من التعقل، وسنت لها دستورا اقتبسته من أحدث الدساتير، وأخذت ترتب أمورها وتلم شعثها، وبدأ صوتها يسمع في الأندية السياسية، وأثبتت في مواطن كثيرة استعدادها لممارسة الحكم بدون مراقبة أجنبية، ونبغ فيها رجال يدركون كساسة الغرب كيف يطالبون بحقوق أمتهم، وأتقنوا في حقبة قصيرة ما تعلمه رجال الغرب في الزمن الطويل. وما كان هذا الاستقلال محض منحة تفضلت بها إنجلترا على مصر، بل كان فيه شيء من معنى الرجوع إلى الحق وإعطاء وادي النيل بعض مطالبه، وما فتئ المصريون منذ سنة 82 و800 ألف، وهي سنة الاحتلال، يطالبون بحرية ديارهم ويغلون الثمن في الوصول إليها. يلحف أعظم رجالهم في تلمسها بالطرق القانونية، فيسجنون ويشردون ويغربون ويعاملون معاملة اللصوص والقتلة، لا معاملة وطنيين شرفاء يطالبون بفك أسر بلادهم من يد المعتدي عليها. وعلى كثرة ما لقي رجال مصر من عذاب السلطة المحتلة ما يئسوا ولا أحجموا، واستسهلوا كل صعب في سبيل تحقيق أمانيهم. وكان الشباب يؤلفون الجمعيات السرية وينوعون أساليب الدعاية لإنقاذ وطنهم، وكثير منهم تركوا مدارسهم وما عادوا إليها، فساء مستقبلهم ومستقبل بيوتهم في سبيل مصلحة بلدهم. وقام معظم الطبقات بدعاية واسعة في الصحف والمجتمعات والأندية في مصر وخارج مصر ليقنعوا العالم بعدالة مطالبهم. ومن لم يخدم مصر بقلمه وجرأته وخطبه خدمها بماله، فأنفقت في هذه السبيل ملايين من الجنيهات، والقوم يعتقدون أن كل ما بذلوه هو بعض ما يجب عليهم. واشتركت في هذا الجهاد الأكبر جميع طبقات المصريين، ومنها النساء المثقفات وبنات السرات. وكانت مصر تثور من حين إلى آخر، وتجهر بالذي تثور من أجله، وتقدم أعز الضحايا من زهرة أبنائها، ويظهر الشباب المثقف وبعضهم من أبناء النعيم أهل الرفاهية والغنى، بمظهر من الوطنية يفاخر به، وكان من أبناء تلك التربية الناعمة من يغتالون كل مصري وقع في نفوسهم أنه يخون قضية مصر، كما يغتالون بعض رجال الاحتلال ممن يعتقدون أن في إهلاكهم عبرة لغيرهم حتى ترجع دولتهم عن تشددها في إعطاء مصر حقها. واستعمل الإنجليز أقصى الشدة لصد المصريين عن المضي في مطالبهم، وبين كان الوطنيون عزلا من السلاح، كانت الحامية تطلق النار على الشعب فيتلقاها بصدره صابرا محتسبا. وما حدث في ثورة سنة 1919 وفي غيرها من الثورات كان برهانا جليا على أن الإنجليز يقمعون ثورة من يناصبهم العداء بشدة بالغة لا هودة فيها. وقد استعمل الثائرون المصريون العنف في أكثر مظاهراتهم، وتحملت الحكومة المصرية الغرامات الباهظة لمن قتلوا من الإنجليز، فخسرت مصر من مادياتها وربحت بمعنوياتها ربحا أظهرها أمام الأمم الراقية في مظهر أمة متمدنة لا تنام عن حقها وتفادي بكل عزيز للإبقاء على وطنيتها وقوميتها. لا تنجح الثورات على الأكثر، فثورة عرابي أخفقت لأنها أسفرت عن احتلال الإنجليز مصر. وثورة سنة 1919 نجحت لأنها أدت إلى تصريح 28 من فبراير شباط، وكان في مطالبة مصر باستقلالها اعتدال وكياسة يراوح المفاوضة مع المحتلين أناس إن اختلفوا في أحزابهم فما اختلفوا في تحقيق غرضهم الشريف وهو خلاص وطنهم من يد الغاصب. دأبوا على المطالبة وما فترت لهم همة، وكانوا أحيانا يعلقون على الزمن تحقيق رجائهم في حل مشكلتهم المعقدة، وكان منهم من يتلطف في الطلب، ومنهم المتشدد في شروطه، ومنهم من كان في حالة بين، وكلهم يطالب بالجلاء وهو مدرك أن خصمه ضخم لا سبيل إلى استخلاص شيء منه بالقوة. وكان المفاوض المصري إذا لم يصل إلى ما يريد من المفاوض البريطاني يحوقل ويسترجع ولا يقطع أمله من بلوغ بغيته بمعاودة المفاوضة. كانت حجة البريطانيين في مشروعية الاحتلال إعادة الأمن إلى نصابه وتوطيد عرش الخديوي والإشراف على ديون الدول، وكانت بلغت 97 مليون جنيه، منها ما هو لإنجلترا. وكان الإنجليز من أول يوم يدعون أن احتلالهم مؤقت، ولكن طال أمد هذا المؤقت حتى صدق فيه المثل الإفرنجي: لا شيء يدوم كما يدوم المؤقت. وفي الحق أن هذا الاستقلال الناقص أسفر عن فوائد عظيمة لمصر ولغيرها، فأصبحت تقدم وتؤخر في سياسة الشرق الأدنى، وكان لها الشأن الأول في جامعة الدول العربية السبع: مصر وسوريا ولبنان وشرقي الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية واليمن. ومن الطبيعي أن تكون الصدارة لمصر بين الدول في هذه الجامعة لألفها النظام منذ عهد محمد علي الكبير، ولأن لها من أرضها ما يضمن لها القوة ويمتعها بالحياة على ما تتمتع بها الممالك الكبرى، ولأن أهلها كانوا من أسبق الأمم العربية إلى معاناة السياسة والأخذ بالمدنية الحديثة، ولأن لها مركزا ممتازا بين الممالك العربية، وتعد لاعتبارات كثيرة برزخا بين المشرق والمغرب، وهي بمجموعها أرقى الممالك العربية وأكثرها سكانا. وإذا لم توفق مصر حتى الآن إلى تحقيق رغائبها في الاستقلال الكامل، فما ذاك لقصور منها في اتخاذ الأسباب ولا لضعف في سياستها. وما السبب فيه إلا أن الإنجليز يخافون إن رفعوا القوة العسكرية من الترعة ورد السودان للسودانيين والمصريين أن يكون من ذلك اختلال مواصلاتهم. وأصحاب السلطان في مصر يؤكدون أن جيش مصر قادر على حماية الترعة من كل اعتداء أجنبي. إنما خافه صاحبي الحصيف على مصر في طورها الجديد لئلا تسقط فيما لا تحمد عقباه هو اجتهاد منه ساقه إليه اعتقاده بأن ما سيجري قد يحمل خيرا وشرا، وهو يتفادى الشر ولا يحب مناجزة دولة لا يصطلي بنارها. أما مصر فما أغمضت عينها عن هدفها الأسمى منذ 68 سنة إلى يوم الناس هذا، وتتحين الفرص لمطالبة إنجلترا بوعدها الذي قطعته على نفسها بالجلاء التام وإمتاع مصر باستقلالها الخالي من كل قيد. عتاب أحباب. عتب علي الأستاذ ماسينيون لطعني في المذكرات باستعمار فرنسا، ونعي على ظلمها المسلمين في شمال أفريقيا، وعجب أن ختمت صداقتي مع دولته بهذه الحملة المنكرة التي ما كانت تتوقع مني، وأنا أيضا آسف أن يضطرني ظلم الظلمة إلى استعمال هذا اللسان مع فرنسا، خصوصا وأنا أحبها وأحب شعبها ولغتها وأدبها وعلمائها، ولي منهم أصدقاء أباهي بمحبتهم ولا أنسى لطفهم ووفائهم، وفي مقدمتهم العلامة ماسينيون. وأن لي أن أختار السكوت عن أعمال الفرنسيين في بلاد الإسلام والعالم المتمدن، ومنهم بعض أهل فرنسا تألموا يوم ضرب جندهم دمشق وخربوا دار ندوتها، وكانوا تحينوا وقت انعقاد مجلس النواب فقذفوه بحمامهم ليقضوا على المجلس ومن فيه، دع ما أتوه من الفظائع في سائر مدن هذه الديار، وكل ذلك ليكرهوا سوريا على قبول معاهدة تنافي مصلحتها. ولا أعرض هنا لما ارتكبه جيشهم في الثورة السورية، فقتلوا الأبرياء في بيوتهم وحقولهم وفي الشوارع والساحات، وخربوا بقنابلهم وقذائفهم جزءا مهما من مدينة دمشق، ودكوا كثيرا من معالمها التاريخية، ودمروا قراها وأريافها، فكانت الخسارة عظيمة لا تعوض. سار الفرنسيس في حكمهم المسلمين على خطة واحدة في الظلم لم يغيروها منذ هبوا، يعتدون على الشعوب الضعيفة، يزهقون أرواح السكان بلا رحمة، ويستصفون أرضهم بغير الحق، ويمنعون التعليم عنهم ليبقوهم بهائم في صور آدمية. ومن هنا أتت كراهية المسلمين للاستعمار الفرنسي ولعنهم زبانيته في السر والجهر. ومتى أحب المظلوم ظالمه، ومتى صفى قلب المستعبد لمستعبده. خالفت فرنسا في الجزائر أبسط قواعد الإنسانية منذ وضعت قدمها فيها، وكانت سياستها من أول الفتح إلى أن خضع لها القطر خضوعا كاملا تدور على نزع الأملاك من أصحابها وإعطائها من لا يحسن استثمارها من الفرنسيين. ارتكبوا لتحقيق هذا الغرض من أنواع الظلم ما ترتجف الأقلام من كتبه. وما أتاه الجنرال بليسيه من إهلاك قبيلة بنسائها وأطفالها حرقا بالنار داخل الغار الذي التجأوا إليه يشبه ما أتاه الجنرال أوليفاروجي في دمشق يوم ارتحالهم عنها في العهد الأخير. حقائق لا يجهلها السيد ماسينيون فيما أحسب، وليس هو بحمد الله من المكابرين. وما قول صديقي أيضا في آخر وقعة لمستعمري أمته في الجزائر، وهي الفتنة التي دكوا فيها 41 قرية في تموز سنة 45 و900 ألف لاتهام أهلها بقتل بعض الأوروبيين، فأهلكت السلطة في الحال 60 رجلا من سكانها رميا بالرصاص، انتخبتهم على ما اتفق بلا تحقيق ولا محاكمة، ودمرت قراهم بالطائرات من الجو والوحدات البحرية من البحر. وقدر عدد من قضوا بهذا الطيش الاستعماري من 12 إلى 15 ألف، وفي رواية 25 ألف، هذا إذا فرض أن نصف السكان اعتصموا بالجبل. الصفحة 37 و700 من الجزء الثالث من المذكرات. رأى المستعمرون في هذه العقوبة الجائرة فرصة لإبادة جانب من الجزائريين، ولو كان مقصدهم التأديب وإحقاق الحق لسلموا المتهمين إلى القضاء وأخرجوا الفاعلين من بين هؤلاء الألوف من الأبرياء وأخرجوا الفاعلين من بين هؤلاء الألوف من الأبرياء ولكن الاستعمار الفرنسي قام في كل عصوره على الظلم، وليس مستعمرة القرن العشرين في بغيهم أقل من مستعمرة القرون قبله. وآخر ما نقله إلينا البرق من أخبار استعمارهم الممقوت ما كان يوم 30 حزيران 1950 في تونس، وقد أدى سمو بايه صلاة الجمعة في المسجد الكبير، فاجتمع المسلمون يحيونه ويطالبون باستقلالهم، فما كان من السلطة إلا أن أمرت الحامية بمهاجمة المسلمين داخل المسجد وخارجه، وأخذوا يقذفونهم بالقنابل المسيلة للدموع، ثم انقضوا عليهم بمدافعهم الرشاشة، فسقط 120 قتيلا عدد جرحى في باحة المسجد وأمام بابه وفي الساحة الواقعة أمامه، وصرع عدد من النساء والأطفال برصاص مسدسات الجند. ومن غريب ما أتته حكومة تونس المستعمرة في تطاويس إبلاغها مؤخرا قبيلتي الطرائف والمخالبة وجوب قلع أشجارهم وإخلاء أراضيهم المجاورة لليبيا، واعتقلت أئمة المساجد، واكتظ معتقل تطاويس بالوطنيين الأبرياء، ويجري الآن تعذيبهم والتنكيل بهم وإجبارهم على الأعمال الشاقة وحمل القذارات، ويتركونهم بدون طعام. أدون هذا والجيش الفرنسي المحتل في مراكش يضرب بمدافعه وقنابله أبرياء المراكشيين، وسلطانهم شبه معتقل، وقد سلب حريته وحيل بينه وبين رعيته لأن أمته طالبت باستقلالها. ويكفي أن يجري اسم الاستقلال في الألسن حتى تزهق أرواح المئات أو الألوف من الوطنيين، وإلى ساعة نشر هذا الفصل لم تعلم حقيقة ما ارتكبه المستعمرون من ضروب الهمجية والقتل الذريع. وقد سبق لهم في شهر نيسان من سنة 47 و900 أثناء زيارة السلطان محمد الخامس مدينة طنجة أن أطلقوا مدافعهم الرشاشة، فحصدت 30,605,000 من أهالي البلاد، نعم 30,605,000 قتيلا، ولو أحصي من قتلوا في هذه الأقطار الثلاثة المنكوبة بالاستعمار الفرنسي لبلغوا ألوف الألوف. فما قول السيد ماسينيون بهذه الفضائح التي لا تزال تتكرر في مستعمرات جمهوريته؟ وكثيرا ما شاهدت عقلاء فرنسا أنفسهم ينتقدون هذه السياسة، فكيف بي أن أمتنع عن الحملة على رجال الاستعمار وقتلهم أبناء جنسي؟ وإني لأعتقد أن ما كتبته في هذه المذكرات وفي الإسلام والحضارة العربية وفي القديم والحديث في موضوع استعمار القوم يوافقني عليه 3/4 سكان فرنسا، ولا يتحرج المنصف منهم من القول أن معاملة المستعمرين جماعة المسلمين هو العدوان المستديم والظلم الذي قلما شهدت البشرية أفظع منه. وإن استبداد فرنسا في الجزائر ثم في تونس ثم في مراكش كان من أشد ما عهد من ضروب الاستبداد، وما كان لأمة أفحش جيشها أعداءها وما كان لأمة أفحش جيش أعدائها القتل فيها أن تتناسى سيئاته، لأن فيه بعض قواد فطرت قلوبهم على الرحمة، وما وقع على المغلوبين من حيف لم يصدر عن رأي الرحماء منهم. أحسن علماء فرنسا للإنسانية ورجال الاستعمار من أبنائها أساءوا لأهل الإسلام خاصة ولكل بلد شرقي دخلوه عامة، حقيقة لا ينازع فيها منصف. وأنا إذا لم أغض الطرف عما ارتكبه أهل ديننا الأتراك من ظلم العرب مدة استثمارهم أرضنا، وكتبت في خطط الشام وغيره من تأليفي ما يجب على المؤرخ تدوينه، فمن باب أولى أن أنكر ظلم دولة لا تربطني بها رابطة جنس ولا دين ولا لغة. على أني لم أتلكأ في هذه المذكرات أيضا على الإقرار بجميل الدولة المنتدبة في إنهاض سوريا، ذكرت حسناتها يوم أحسنت وعدت عليها باللائمة عندما أساءت، وما باليت بحنق أرباب المدارك من السوريين. نوهت بالجيد من أعمال فرنسا أيام انتدابها على ديارنا، وفي سبيل القيام بالواجب لم أعبأ بغضب من غضب. وجادلت من جادلني فيما اعتقدت صحته لعلمي بأن في السكوت عن حسنات المحسنين غمط حق وإنكار جميل ومدرجة إلى امتناع المحسنين عن العمل الصالح. وما أخال عزيزي ماسنيون وسائر أحبابي من بني قومه إلا عاذرين لي على النهج الذي انتهجته في تقرير الحقائق التي لا يروق أحباب الاستعمار التصريح بها، ولو كان أحدهم في مكاني لجرى على طريقتي ولو أغضب عشرات الألوف من الناس، وعلى الناقمين علي في مجاهرة المستعمرين بما جنت أيديهم ألا ينسوا أني عربي وتهمني مصلحة العربي قبل كل شيء. قلة حياء. ذكرت جريدة أخبار اليوم أن وزارة الخارجية المصرية طلبت إلى وزارة خارجية فرنسا السماح لها بإنشاء قنصليات في طنجة والدار البيضاء وغيرهما من بلاد المغرب الأقصى وتأسيس مدارس مصرية هناك، وأن الحكومة الفرنسية لم ترد على هذا الطلب، وأنه عرضت على المؤتمر الدبلوماسي بالقاهرة مذكرة تضمنت اقتراحا يرمي إلى التهديد بإغلاق المدارس والقنصليات الفرنسية بمصر في حالة عدم تحقيق طلب الحكومة المصرية في مراكش. وذكرت هذه الجريدة أن القسم المغربي لمجلس شورى الحكومة وهو أحد مجالس البرلمان المراكشي دعي للاجتماع لاستماع بيان الحكومة عن التعليم، فوجه أحد الأعضاء الوطنيين سؤالا إلى الجنرال جوان المندوب السامي الفرنسي في مراكش عن سياسة الحكومة في التعليم وموقفها من العون الثقافي الذي تستعد مصر لتقديمه إلى المغاربة لإنشاء مدارس مصرية ومراكز للثقافة العربية. فرد المندوب السامي الفرنسي على ذلك بقوله: يسوءني أن تظل فئة من المغاربة تنظر إلى مصر والدول العربية مثل هذه النظرة، ويسوءني أيضا أن تنتظر مراكش عونا ثقافيا من هذه الدول في حين أن العكس هو الذي ينبغي أن يكون، فالمغاربة إذ يلتمسون العون من الشرق يتجاهلون أن المغرب أكثر رقيا وثقافة من مصر، وأن الاتجاه إلى الشرق هو أكبر خطأ ترتكبه المغرب، ويجب أن تتجه إلى أوروبا بدلا من أن تتجه إلى أفريقيا والقاهرة. وقد رد العضو المراكشي على ذلك بقوله: ليست هذه أول مرة تحاول فيها فرنسا المقارنة بين مراكش ومصر والتعريض بالعرب، فقد سمعنا شبها لهذا الكلام من مندوب فرنسا في مجلس الوصاية، ومضى يقول: ومصر التي يحاول المندوب السامي الفرنسي أن يوهمنا بأنها دوننا ثقافة قد أنشأت خلال 20 عاما أتت عليها في الحرية 4 جامعات وأعلنت مجانية التعليم الثانوي والابتدائي، بينما لا تزال أمنيتنا الغالية أن نستطيع إقناع الحكومة بإنشاء لا أقول جامعة أو كلية بل مدرسة ثانوية نوفد إليها أبناءنا. وختم العضو كلمته بقوله: أما إلى أين نتجه، إلى الشرق أو إلى الغرب، فأمر قد درسناه وأذعناه، لقد قلنا إننا من الشرق وإلى الشرق سنتجه، ونحن عرب وإلى العروبة ننتسب، وهدفنا الذي يعلمه المندوب السامي هو الاستقلال والانضمام إلى الجامعة العربية. هذا منطق ممثل فرنسا الأكبر في المغرب الأقصى وجواب أحد أبنائه عليه، وهذه السياسة في تعليم المراكشيين هي عين السياسة التي اتبعتها فرنسا في كل بلد إسلامي احتلته، وكلام مندوب فرنسا في جلسة مجلس الشورى المراكشي كلام من يحاول إنكار الحقائق الظاهرة، ومن لا يخجل من التصريح بالكذب على رؤوس الأشهاد وألف برهان يكذبه. مراكش أرقى من مصر، هذه دعوة من أسخف ما سمع لا يقول بها عاقل، وكيف تدعي بلاد ليس فيها بعد احتلالها أكثر من 40 سنة مدرسة ثانوية واحدة أنها أرقى من مصر؟ وبعد، فإن كلما أردنا تجنب الكلام عن سياسة فرنسا مع المسلمين في هذه المذكرات ترانا مدفوعين بعامل إنساني وقومي إلى تزييف خططها ونقد مناهج سياستها، ونعتقد اعتقادا جازما أن الكذب الذي يجري على ألسنة رجال الاستعمار وفي صحفهم كل يوم لا يأول بغير احتقار العالم والعبث بالحق جهارا، وأن مصر على ما رأينا مصرة على فتح مدارس لها وقنصليات في أرض مراكش، فإذا لم تجب الدولة المحتلة على هذا الطلب المعقول تغلق مصر المدارس الفرنسية في وادي النيل. وما دامت فرنسا تحتفظ بطريقتها السقيمة في استعمارها على حين تخلت أكبر دولة استعمارية وهي بريطانيا العظمى عن الاستعمار، ما دامت على ذلك وهي عاجزة عن المحافظة على الإسلام وهي عاجزة عن المحافظة على السلام في مملكتها الأصلية، أن لها أن تدبر ممالك عظيمة كالجزائر وتونس ومراكش تخالفها في جنسها ودينها ومدنيتها، وهي لم تر من ساستها منذ احتلت الجزائر سنة 1830 سوى الشر والضر. هذا وقد وافقت حكومة إسبانيا على إنشاء معهد الدراسات الإسلامية في مدريد عاصمتها، كما وافقت فرنسا على إنشاء معهد إسلامي في طنجة وهي منطقة دولية حرة من أرض مراكش وليست منها في العرف الدولي، وبقي طلب مصر عند هذا الحد. لا تأليف ولا نشر. تحدثت إلى صديق صرفت معظم حياتي معه في نفاد المطبوع من أكثر كتبي ووجوب إعادة طبعها وضعف الوسائل الآن إلى تحقيق هذه الأمنية، فكان رأيه أن من كتبي ما حفظت نسخ منها في الخزائن العامة والخاصة، ومتى مست الحاجة إلى تكثير أعدادها في الأيدي يتقدم من يطبعها، والأولى فيما أؤلفه من جديد ألا أتكلف طبعه وأبقيه في مسوداته ليطبع بعدي. هذا ما ارتآه الصديق العالم، وهو يقصد بما يقول راحتي من عناء النشر. وبعد أن تعبت في التأليف قال إني قمت بما يجب علي من هذا القبيل، فالأجدر بي الاكتفاء بما ألفت وطبعت وهو كثير. وقال لي صديق قديم عرف الأيام والناس أني وقفت بما وضعته من الكتب وأستحسنها من وقعت إليهم وقرأوها وأنها انتشرت ما قدر لها الانتشار، فمن الخير الآن ألا أفكر في غير صحتي، والأحجى أن أمتنع عن التأليف بعد يومي هذا. رأيان لحبيبين عاقلين يعلمان أني لا أقصد من وضع الكتب إلا ما أعتقد النفع المعنوي منه، وأنا أرى أن واجبي لا يكمل إلا يوم تكمل أنفاسي. وثمة عامل طبيعي يحفزني إلى المضي في التأليف ما دمت أتمكن من مسك القلم وأصبر على التحديق في الخطوط التي أخطها لأكتب ما أرى فيه بعض الفائدة من تجاربي في الحياة، رجاء أن يكون مما أنشر القيامة ببعض الواجب، ولا أكتب لأتسلى أو أنال شهرة أو مظهرا، وربما كنت أمتنع من التأليف ويسقط عني التكليف فيه، ولو سمعت أن في المؤلفين اليوم من يعانون ذا الضرب من الكلام الحر، ولا أمثل لما يدعوني إلى المعاناة، ما أعاني إلا بمسألتين صرفت فيهما جانبا من اهتمامي منذ وعيت على نفسي، وهما الاستثمار التركي ببلاد العرب والاستعمار الفرنسي في بلاد الإسلام. فقد عرضت لتزييف الأول، فاستاء بعض رجال العهد البائد من العثمانيين للطعن بما أتوه هم وأجدادهم خلال 4 قرون في الولايات العربية، ثم انتهت أيامهم، فأصبح ما ارتكبوه في ديارنا من حق التاريخ أن يحكم فيه، والتاريخ يقضي بالعدل بين الترك والعرب وبين العرب وغيرهم من الأمم. والمسألة الثانية غضب رجال الاستعمار الفرنسي مما أردده في الأحايين من عسفهم، ومن مصلحة المستعمرين أن يكتموا عن العالم ما يبيتون للمسلمين ولغير المسلمين. أنا الآن لا كلام لي مع الترك، فهم اليوم وراء حدودهم، والعرب يرجون لهم كل خير على ألا يقاوموهم في تأليف وحدتهم السياسية، ولكن الفرنسيين ما ربحت أحكامهم نافذة في شمالي أفريقيا وأوسطها في نحو 25 مليونا من أهل الإسلام، فمن الواجب أن أثبت أخبارهم بقدر الإمكان، ويدعوني إلى ذلك في الأكثر أن العالم العربي في غفلة وأهل كل قطر منصرفون إلى ما يهمهم فقط. ولم يبلغنا أن أحدا من المفكرين المعاصرين اهتم لما يقع من العظائم في الجزائر وتونس ومراكش. اللهم إلا ما يكتب الحين بعد الحين في بعض صحف السيارة من أخبارها المؤلمة ويلقى من الغد في سلة المهملات. فأصبح من المتعين علي والحالة هذه أن أعنى بمسائل أحفيتها درسا وألا أتوانى في ذكر مصائب إخواني الأفريقيين. قد يكون الخوف من بطش الطغام دافعا يدفع من يرجى منهم إنكار ظلم فرنسا في مستعمراتها إلى إهمال هذا الأمر الإنساني والقومي، وفي الناس من يدهن للدولة ما دامت قائمة ولا يجسرون على نقد سياستها إلا يوم تصبح من الدول المنقطعة أو تكاد. فمؤلف هذه المذكرات إذ يقيم النكير على الفرنسيس في قسوتهم على المسلمين يقوم بواجب ويعد نفسه جد سعيد إذا وفق إلى إسماع صوته بعض عقلاء الجمهورية الفرنسية، وهو يقوم بهذه الخدمة حتى الممات لا يبالي بما يعترض سبيلها من العقبات. رثى لي بعضهم لإتعاب نفسي في معالجة مسائل شائكة كان علي أن أختار السلامة ولا أخوض فيها حتى لا أستهدف لغضب الدول والأفراد. وأنا ما جوزت لنفسي هذه الخطة إلا بعد أن رأيت ما رأيت من تخاذل الأمة العربية، ويعد في تخاذلها سكوت القادرين على الكلام من أهلها في إنكار ظلم المسلمين في شمالي أفريقيا، ومن آثار تفاشل العرب ضعفهم البادية أعراضه، مما كان منه سقوطهم عن أنظار أعدائهم، والسكوت موت أو ما يشبه الموت، وأعداء العرب لا يطلبون منهم أكثر من ذلك. التمويه البارد. اتضح للسوريين أن رجال الكتلة الوطنية أو الحزب الوطني وفي خواتيم أمرهم خاصة ما أتوا إلا ما فيه نفعهم على الأكثر، وأنهم تمادوا في الانتقام من خصومهم بما لا تكاد ترتكب مثله حكومة مع معارضيها. ولا أدري بعد أن ظهرت سيئاتهم للعيان كيف يقنعون الأمة بأنهم نفعوا الوطن، ثم يحاولون الرجوع إلى الحكم بالمؤامرات والثورات والمظاهرات، على حين ظهر للعدو والصديق أنهم قلما شرعوا بأمر نافع وأتموه، وأنهم ما أهمهم تخفيف كربة الرعية وتحسين حالتها الاقتصادية والاجتماعية. وكانوا إلى الغبطة ما غرقت بيوتهم في النعيم، ويعدون من القوة أنهم يهيجون الشعب كل ما بدا لهم، ويغلقون الحوانيت ويعطلون المتاجر ويلقون المملكة في هرج ومرج، فتسوء سمعتها في الخارج وتتأثر اقتصادياتها. أتت الكتلة إلى الحكم وفي خزانة الدولة نحو 100 مليون ليرة سورية من الوفر، فأنفقتها بإسراف في أعمال غير مثمرة، وكانت واردات الدولة عظيمة في أيامهم، فصرفوا قسما جسيما منها فيما لا يجدي على الرعية، وتركوا على الجمهورية 105 ملايين ليرة دينا. وكانوا مدة حكمهم يتلمسون طرق التبذير، وذلك بأن يتعمدوا المبالغة في تقدير الإيرادات عند تنظيم الموازنة ليسوغ لهم التوسع في الصرف من أول السنة، والموازنة في الحقيقة إلى عجز ظاهر. سخيف لعمر الحق من يذهب إلى أن معنى سكوت الرعية عن مساوئ حكومة أنها راضية عنها، وسخيف من لا يدرك أن من عادة الدهر التحول والتبدل، وإن كل ما خالف العقل ونابذ الشرع والعدل مقضي عليه بالانهيار في النهاية. انحلت الكتلة الوطنية لاعتمادها على السفهاء وإغفال نصائح أرباب التجارب، وظنت أن كل ما تخالف فيه المنطقة ينطلي على الأمة، وأن قوتها تبقى لها لا ينازعها أحد ما دامت السلطة بيدها، وهي في كل أولئك تظن نفسها مخلدة في الحكم. وكان من رجالها من لا ترضى حكومة بتوسيد المناصب العالية إليهم لقلة أمانتهم وضعف ثقافتهم. ولو حللنا حياة البارزين من رجال الكتلة تحليلا دقيقا لتجلت للأعين قيمة حزبهم، ويحكم على الأفراد والجماعات بما تم على أيديهم من خير وشر، بلغ أكثر رجالهم سن الشيخوخة، ومن لم يأتي الخير على يده وهو شاب وكهل يستحيل أن ينتفع به وهو شيخ. ولذلك رأيناهم لما خرج الحكم من أيديهم طاش سهمهم وراحوا يحاولون أن يعودوا إليه، وليس معهم من الحق ما يوصلهم إلى ما يشتهون، ولا قوة لهم يتأتى الركون إليها إلا قوة من كانوا يتناولون منهم المشاهرات والإنعامات والإعفاءات، وهؤلاء تخلوا عنهم يوم الشدة وتناسوهم تناسيا ما كان يؤمل منهم غيره. البدع الضار. تعاون الحكومة المصرية شعبها جهرة على الاحتفاظ بخرافاته، ومن ذلك إطلاق الحرية لعاصمتها حتى تحتفل كل سنة بمولد السيد البدوي وغيره من أوليائهم، ويجري في هذا المولد من ضروب الفسق والفجور ومعاطاة المخدرات والخمور ما لا يكاد يقع أكثر منه في المواخير والحانات. وإنه ليسوء أرباب العقول من المصريين وغيرهم أن تظل مصر إلى اليوم على ما كانت عليه منذ قرون محافظة على هذه البدع، ومصر من عادتها أن تجمع كل غريب وفيها الأضداد ماثلة، فهي في آن واحد كهف الشريعة وبيت الدين وموطن البدع والخرافات. لو كان لي رأي يسمع هناك لاقترحت على الحكومة المصرية إبطال هذه الاجتماعات لما فيها من العار على القطر المصري وعلى المسلمين كافة. وقد يخطر في الذهن أن الحكومة مقيدة بخاطر بعض رجال الدين ممن ربوا في الخرافات ونشأوا وسط البدع فلا تجرؤ على مخالفتهم، وهم لا يفتونها إذا استفتتهم إلا بما يعتقدون، وإن اعتقدوا في باطنهم أنهم يخالفون بذلك روح الشرع مخالفة ظاهرة، يضاف إلى ذلك أن من بأيديهم البت في مثل هذه الأمور لم يدرسوا من الدين ما يعرفون به ما يصح وما لا يصح، ومعظمهم من الصنف الذي لا يهتم لغير راتبه ومرتبته. أخلاق وزير. كان رئيس مجلس الوزراء السيد جميل مردن بك يود لو اهتدى إلى حيلة توصله إلى إقصاء عن رئاسة المجمع العلمي العربي مدى العمر كما وفق بمعاضدة حزبه، فأبعدوني مرة عن هذه الرئاسة بضع سنين، وما بالوا بتعطيل أعمال معهد يخدم العلم والأدب ويدعو للعربية والعرب. ولا شأن عند السيد جميل للإضرار بالجماعة إذا كان فيه شفاء النفس من رجل يبغضه من غير ما سبب، وهو يرى كل نفعه في معاضدة الرعاع لتأثيرهم في أهل الأحياء يوم الانتخابات، ولا يأبه لما يقال له علم أو أدب. والأصل في هذه العداوة فيما أحسب أنني لم أقبل اقتراح أصحابه في عدم الاشتراك في وزارة السيد تاج الدين الحسني، وكانوا وعدوني إن أنا صدعت بأمرهم أن يوسدوا إلي يوم يستلمون الحكم رئاسة المجمع براتب ضخم. نعم كان السيد جميل مردم يريدني أن لا أشترك بوزارة السيد تاج الدين، أما هو فجوز لنفسه وجوز له حزبه الاشتراك في وزارة السيد حقي العظم. وهذا مثل الحسن انتدابي ومن صميم الانتدابيين، أي أن هذا السياسي المحنك أجاز لنفسه وهو غارق في حزبيته ما حرمه على غيره وهو حيادي مستقل لا حزب له. وأخذ ابن مردم يتسقط لي العثرات مدة ولايته من غير أن يتظاهر أنه مناوئ لي، على عادته في عدم مجاهرات أرباب المكانة الأقوياء بالعداء والاكتفاء بالدس عليهم من ورائهم. ومن ذلك أنه بعث كتابا رسميا إلى وزير المعارف يقول فيه أن أعضاء المجمع العلمي العربي يتخلفون عن حضور الحفلات الرسمية، وأنهم ما شهدوا الحفلة الأخيرة التي شرفها الرئيس الأول بحضوره، وأنه يؤخذ على المجمع أنه لم يبادر إلى إقامة حفلة تأبين للأمير شكيب أرسلان. فكان جوابي أن ليس في قانون المجمع العلمي مادة تكره الأعضاء على حضور كل حفلة تقام في المدينة، أما تأبين الأمير شكيب فقد تقرر أن يستعاض عنه بكتاب يؤلفه أحد الأعضاء في سيرته السياسية والأدبية، وهذا الجواب لم يرضي بالطبع رئيس الوزارة. ما كان هذا الوزير يهتم في الحقيقة لغير مصلحته الخاصة، لذلك كانت الفوضى سائدة على عهده في معظم الدواوين، وهو في الظاهر على اتفاق مع الرئيس الأول. وقيل إن هذا كان يرمي الوزير بالانتفاع من منصبه انتفاعا فيه ما يقال، إلا أنه لا يجرؤ أن يفاتحه بشيء، وكل واحد منهما مضطر إلى الإغضاء عن صاحبه في مسائل حتى يغضي هو له عن أخرى. ودام رئيس الجمهورية محتفظا برئيس وزارته والناس غاضبون حتى ثار الشعب وطالب علنا بإقالته، فقتل أناس في المظاهرات وتعطلت أعمال العاصمة أياما. ويقول العارفون إن السيد جميل مردنبك بعد أن كان أضاق قبل الوزارة وصدرت عليه عدة أحكام بالحبس أو أداء ما عليه لأرباب الديون، استفاد من منصبه ووفى ما عليه في برهة قصيرة، وعاد يقول في مجلس النواب وقد عرضوا له بما يرتكب في حكومته من التلاعب: ماذا أعمل وقد خلقني الله غنيا. وفي الحق إنه أثبت غناه بما اقتناه في مصر بعد خروجه من الوزارة من أطيان وأسهم شركات وعقارات. علو همة. قرأت في مجلة المعلم العربي ما بذله صديقي الأستاذ عوض العامري من الهمة في إنشاء مدارس جديدة في سوريا، وما لجأ إليه من الطرق حتى بلغ غرضه من دون أن يزعج الأهلين في جمع الإعانات لبناء المدارس. وبهذه الطريقة الحازمة أنشأ 235 مدرسة في محافظات حوران ودمشق والفرات. ولقد كنت تفرست فيه هذه الهمة وأكبرتها منذ عينته مديرا لمعارف حوران، ولعهدي به كلما قامت العقبات أمامه يذللها ببعد نظره وحسن إدارته، ولو وفق العمال إلى ما وفق إليه الأستاذ العامري لدخلنا فيما دخل فيه المتمدنون، ولو كان جميع الموظفين يفكرون في التبعة الملقاة على عواتقهم لما جوزوا لأنفسهم أكل خبز الأمة ثم هم لا يقابلونها على إحسانها إليهم. ولكن من المأمورين من يرون النجاح في أن يأكلوا ويشربوا وينعموا ويجمعوا، ولا إرب لهم في غير ذلك. صاحب غريب. جرى تعارف بالمراسلة بيني وبين المسيو لشاتلي مدير مجلة العالم الإسلامي الفرنسية في باريس، وكنت آزرت في صحيفته قليلا، فغدا يعدني من أحبابه في الشرق. ولما وافيت بلاده زائرا أكرم مثواي وتفضل وأصحابني بأديب من أصحابه يطوف بي المعالم التي يصعب علي وحدي الوصول إليها في عاصمة الفرنسيين. وجئت أودعه في العودة إلى وطني، فذكرت له أن من نيتي أن أزور ألمانيا إن تيسر لي ذلك. فغضب غضبا شديدا لما سمع اسم ألمانيا، فطمنته أني لن أشخص إليها وإنما هي فكرة عرضت لي ثم عدلت عنها، فرضي بعد ذلك عني وبقي على لطفه معي. وشأن هذا الرجل غريب، ووصوله إلى مقامات العلماء أشد غرابة، فقد أكد لي بعض المحيطين به من المؤازرين في مجلته أن علمه قليل، وهو يستكتب العارفين ما يقوم في ذهنه أن يؤلف فيه من الموضوعات. وكان في أوليته ضابطا في الجزائر، ولم ينشأ نشأة علمية، ثم تزوج من امرأة غنية كان يستعين بمالها على الظهور، وما زالت به حتى نصب أستاذا في كوليج دي فرانس يحاضر في علم الاجتماع الإسلامي إلى جانب محاضرين من أعلام العلماء بالعلوم البشرية. وأذكر أني أخذت منه كتابا في القاهرة، لم أهتدي إلى حل طلاسمه، ولا قدر صاحب لي إفرنسي وأديب كاتب أن يحل أكثر مما حللت ولا قدر صاحب لي إفرنسي وأديب كاتب أن يحل أكثر مما حللت وبقي الكتاب بلا جواب. وقد حضرت بإصرار وقد حضرت بإصراره عدة دروس له في كوليج دي فرانس، فما كان لي إلا أن أهز رأسي أمام بضعة مستمعين مثلي، ما أخالهم كانوا يفهمون من درسه أكثر مما أفهم، وكان صاحبي يحتفل بدروسه ويدعو من يتصلون به إلى حضورها، واستبان لي وهو يتلو علينا درسه من فوق المنبر أن الإبهام كان في قلمه ولسانه، وأن الرجل صنيعة النساء وربيب أموالهن، وأعظم بذلك قوة في فرنسا وفي غير فرنسا. الرئيس المهووس: لم أستغرب ما قصه علي صديق صادق من أخباري، وزيرا اعتصم بمصر بعد انحلال رئاسته وظهوره بمظهر عظيم من البذخ والإسراف ليقيم الدليل على ما فشى له من نعمة، ويصدق فيه المثل: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها. لم أستغرب أن يأدب المآدب الأنيقة لمن يعتقد أنهم يعاونونه على الرجوع إلى الحكم لعلم بوفرة ما جناه من المال يوم كان السلطان سلطانه، وكان بعض الرؤساء يحتالون على الانتفاع من كل ما لا يحل لهم، وكان أحد الرئيسين يشكو الفقر أبدا، والثاني يتبجح بدعوى الغنى، وكلاهما غير صادق في دعواه. حقيقة إن المناصب الكبرى تستر بعض عيوب أصحابها ما داموا في الدست، فإذا ما زحزحوا عنه يبدو عوارهم جليا بلا طلاء ولا غشاء. وتحركت في الرئيسين شهوة الحكم، فأصابهما ما يصيب المحموم من هذيان، وهيهات أن تعود الثقة لمن كبر في غفلة الدهر وأدرك قومه أنه لا يصلح إلا للتهريج. ليس الحكم تجارة تقوم على العرض والطلب، وما الحكم إلا ثقة وحظوة، من فقدهما كان من العبث تذرعه برجوعه إليه. موجزات: من اقتصد ساعة من وقته كل يوم يصرفها فيما يعود عليه بالفائدة، يتم له في بضع سنين ما يسمو به على الأقران. وقتك حياتك، فلا تصرفه إلا فيما يفيدك. مدنية مع فساد قليل أفضل من مدنية ضعيفة فسادها يقل ويكثر. ليس من الحكمة القضاء على الأوضاع القديمة، والمعقول إدخال الإصلاح عليها، فلا جديد بلا قديم يسبقه. لو عادت عادة مصادرة العمال إلى ما كانت في معظم الدول الإسلامية لصلحت حال الحكومات العربية بعض الصلاح. لا يرجى من الحكم الملكي المقيد ولا من الحكم الجمهوري خير لمن تجري عليهم أحكامهما إن لم تكن فيه شروط الحياة موفورة. الملوك يشكون رعاياهم، والرعايا يشكون ملوكهم، فعلى من يقع القسط الأكبر من الملامة يا ترى؟ متى أصبحت كلمة الفقهاء نافذة في سياسة أمة يخشى عليها الانحلال؟ من كان الاستبداد في فطرتهم لا يفعل فيهم نصح ناصح، فقد انتقم المستبدون ممن نصحوا لهم بتغريبهم ومصادرة أموالهم وأحيانا بقتلهم. عجبت لعامل يظلم عماله أيام توليه ولا يذكر كيف يدفع إليهم حسابهم يوم تنحيته. ماذا تكون حالة العالم إذا استولت اليابان على الصين والهند وطبعتهما بطابعها ولقنتهما مدنيتها؟ رئيس يدعو مرؤوسه إلى الفوضى وخرق النظام أشبه برجل يشترك في نقض أساس بيته. في قضايا الزوجية التي تعرض بالعشرات على المحاكم الشرعية في مصر والشام صور صادقة من ظلم الرجال النساء، ومن ظلم النساء الرجال، ومن تدني الأخلاق في الجنسين. اشتغل المسلمون بالحديث بما لم يشتغلوا بعلم مثله من علوم الدين والدنيا، فلما انصرفت الهمم عنه انصرفوا إلى علوم القرآن، اقتصدوا من أوقاتهم واقتصروا الطريق إلى الهداية. انصرفت النفوس عن دراسة علوم الدين وكانت تدرس قديما بعناية فائقة، وكان الفقه أمس كالحقوق اليوم يرفع صاحبه ويوصله إلى السلاطين. كنت أذهب إلى أن العرب لم يبق لهم من المفاخر إلا الوفاء والكرم، وأيقنت بآخرة بأن كلا الخلقين صار إلى قلة حتى أصبح كهلال الشك لا يكاد يرى. لو بذلت العرب في ممالكها الشرقية ما كانت بذلته في عمار الأندلس من الهمة لكان عمران الأقطار الإسلامية اليوم أضعاف ما هو عليه. تعوذ الغزالي من نصف فقيه ونصف متكلم ونصف طبيب، فعلينا أن نتعوذ من نصف سياسي، ذلك لأنه يفسد أكثر مما يصلح، وقد تهلك على يديه أمته وهو يحسب أنه يخدمها. يوم كان الجهل غالبا على الناس كان العملة يتبلغون بما يفضل به عليهم صاحب المعمل، فلا يرون لهم حقا يطالبون به ولا مطمع لهم في زيادة الأجور تنزع إليها نفوسهم. قل أن عهد عبقري جد أعداء فضله ليحول دون ظهوره، إلا أعانوه على انتشار صيته وباء بالخزي والخيبة. بقي الإسلام على بعض نظرته ما كان النزاع شديدا بين الفرق الإسلامية، فلما ضعفت المناظرات بردت حرارة الإيمان. قد تبدو الكآبة على وجوه بعض الشيوخ لكثرة ما شاهدوا في دنياهم من إقبال وإدبار، وما عانوا من محن وشدائد، وما قاسوا من علل وأوجاع. ليت شعري هل استحق المشاهير شهرتهم أم كان للزمن والبواعث دخل في استفاضتها، وما زلت أعتقد أن في الخاملين المغمورين من يوازون المشهورين النابهين إن لم يفوقوهم. اجتمعت إلى علماء وأدباء كانوا بعلمهم وأدبهم دون شهرتهم، واجتمعت إلى جماعة منهم كانوا أعظم مما يقدرهم الناس، تتوقف الشهرة على أمور لا على العلم والأدب فقط. يطرأ الفساد على البيوت المالكة بعد انقضاء دور الترقي، وهذا يكون عادة في أيام ملوكها الأول. حكم محمد علي الكبير في مصر مما يباهى به أكثر من حكم عباس وسعيد. من توفيق الإنجليز أن بعض رجالهم في الشرق إذا غمزوا بعض ملوكه وأمرائه غمزة لا تلبث أن ترى من الغد وزارات تسقط وسياسات تتبدل وزعماء تنحى أو تقتل وحربا تشهر وصلحا يعقد. تحرير أيرلندا من حكم الإنجليز مثال من نزع ربقة الضعيف من أيدي القوي. يأس الشعوب من أخذ حقها من غاصبها، خور في العزائم، ولا يعيش شعب إلا إذا اشتد أبدا في المطالبة بحقه وبسم لمستقبله وتوقع الخير فيه. لو توالى ظهور الصالحين في الملوك ما قضت معظم الأمم على ملوكها، ولما اعتاضت الحكم الجمهوري عن الحكم الملكي على ما في الأول من تلتلة وبلبلة. غلب الإنجليز في الحربين العالميتين الأخيرتين بثباتهم أكثر مما غلبوا بسلاحهم. إذا اعتقدنا كما يعتقد الإنجليزي أن كل ما في أرضه ملكه الخاص، وأن أقل ضرر يصيب أقصى مملكته يعد إصابة له في بيته وملكه، كنا كالإنجليز بوطنيتنا وتربيتنا. مهما بلغ من حرص حكومة على إصلاح ما تشعث من أحوال من تحكم عليهم، لا تعدم أرضياء يثلمونها ويحملون عليها، ويتألف جمهرة الناقمين ممن حرموا المغانم وطردوا من الخدمة. إذا رأيت ديوانا يعج بغير المسلمين في هذه الديار فأيقن أن رئيسه لا يراعي قواعد الأكثرية والأقلية. يخطر ببالنا عندما نقوم بشيء من الإصلاح عظم الجهود التي بذلها الغرب حتى بلغ ما بلغ من مقومات الحياة. إضراب العمالة عن عملهم للتهديد زي جديد حدث بتقدم الصناعات ووسعته نهمة أرباب المعامل، وما نشأت الاشتراكية إلا من تجمع العمالة في صعيد واحد يعدي بعضهم بعضا بأفكارهم. لو كان في بطانة بعض الملوك رجال ينظرون إلى ما يصلح عليه ملك سيدهم أكثر من نظرهم في منافعهم الخاصة، ما كانت حال ممالكهم من التدني على ما تدمع له العيون. عجبت لمن رفعته المصادفات إلى مقام ما كان يحلم به، فظن الأيام تسالبه أبدا ولا تسير إلا على إرادته، ما أشد غرور الزعماء والمتزعمين. يوم كان للدولة العثمانية أعظم جيش في العالم بمشاته وفرسانه ومدفعيته، كانت الأمهات في أوروبا تخوف أولادها بسليمان القانوني مليك بني عثمان العظيم. كانت القرون الأخيرة عند مؤلفي العرب قرون الجماعين والمختبسين، وإن شئت قل السارقين والمنتحلين، وعصرنا هذا عصر المترجمين والناقلين، وما كنا في الأول والآخر إلا عالة على غيرنا. ربما لم يصدر في 100 سنة أزيد من 100 تأليف عربيا للمحدثين يحمل جدة وطرافة وطرافة، ولا يدخل في هذا العدد ما طبع من كتب الأسلاف. كلما تقدمت أمة في طريق المدنية زادت تطلعا إلى الكمال، وآية ترقيها عدها نفسها أبدا مقصرة. عاشرت 3 أجيال من الأصحاب، ونظرت مليا في حياتهم، فما عهدت أحدا شذ عن صاحبه في شيء. جاءوا إلى الدنيا فكدوا وكدحوا وحزنوا وفرحوا وجمعوا وضيعوا، ثم انصرفوا إلى غير إرادتهم، فحزن أهلهم وأصحابهم عليهم أياما ثم نسوهم. في الزمن الذي يكتب فيه لتاريخنا أن يدرس تدريسا صحيحا في المدارس الأولى والوسطى والعليا، تقوى الوطنية العربية أضعاف ما هي اليوم. قال بعضهم هنيئا لأمة ليس لها تاريخ، والأولى أن يقال هنيئا لأمة كان تاريخها مطولا ومشرفا كتاريخ العرب. ما دخلت العرب بلدا وخرجت منه إلا الأندلس والصقلية، ذلك لأن الاستيلاء عليهما كان غير معقول لبعدهما عن دار الملك. لو نزع التعصب من القلوب ما عبس وجه في وجه. لا تشفق على من كان هو السبب الأول في زوال نعمته. استسهال المضاربات والمغامرات يؤدي على الأغلب إلى ضياع رأس المال. احرص على أن يكون جل عشرائك أكبر منك سنا وأوسع علما واختبارا، فالمرء يتعلم من الكبير ما لا يتعلمه من الصغير. قلائل ممن يصدعون بالحق ولا يبالون، فإذا ظفرت بطائفة منهم اجعل منهم عشراءك ونصحاءك، فعشرتهم تطيب ونصحهم ينفع. تخف وطأة الأحزان بمرور الزمان، ولولا ذلك لقضى الإنسان عمره في سلسلة من الكآبة لا يدري أين طرفها. من حاول استصلاح كل فاسد كان كمن يحاول إرجاع الثمرة العفنة إلى حالتها أول نضجها. العمى أشكال وضروب، ومنه عمى المال وعمى الظفر وعمى المنصب، وأضرها عمى المنصب لشمول ضرره المصالح العامة. لا تحتقر القرش الذي تقتصده، قد تجمع من القروش مبلغا يعينك على ضعفك في شيخوختك. لا يحتاج الناس إلى حكام ولا إلى محاكم إذا قام كل عالم بما يجب عليه لتهذيب العامة. لا تحاول التوفيق بين شيخ وفتاة، الاختلاف بينهما طبيعي. من ينشط ولا يثبط يعد من المفضلين على الجماعة. إذا سئل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه يجري توزيع الثروات على نسبة عادلة. يوم تظهر أسرار الرجال والنساء على جليتها يسوء ظن العقلاء بالصالحين والصالحات. لولا حب البنين لكف نصف العالم عن التكالب على الدنيا. يهنأ الخلق عندما تتحقق بعض أمانيهم ويخف ما يقال له التشاؤم. إذا أتى رزق الإنسان بلا تعب يعروه الملل ويصبح في شره أفظع. هم العيش عامل قوي من العوامل التي تسوق الخلق إلى الحضارة. لو لم يكن للعقول هذا التفاوت المحسوس ما كان للحضارة هذه الروعة الآخذة بمجامع القلوب. لولا أخذ التالي عن الخالي لاستمرت المدنية على حالة ابتدائية. متى تساوت المدارك في معرفة الحقائق بطل معظم المعتقدات. الجامدون عن عمل الخير والمستحلون ارتكاب الشر أشبه بالأصنام، من يحطمها يحسن لقومه إحسانا ليس بعده إحسان. قابل الجميل بمثله، فالمنة صعب على الحر تحملها. لا تحسد امرئا على علمه وعمله، واجتهد أن تسير على الطريقة التي سار عليها العالم والعامل. مالك لا يتسع للتصدق على فريق عظيم من الفقراء، فاسعى لتهيئ لهم أسباب الرزق الدائم، وبهذا تبطل الكدية ويخف البؤس. عود نفسك العناية بالبائسين، أخذك بأيديهم من أفضل القربات. لا تجعل لليأس سبيلا إلى نفسك، فاليأس أخو الموت والعاقل لا يتعجل الموت. قل أن اقتصد رجل فندم، وقل ما أسرف إنسان بماله وصحته إلا حزن وأسف. سماجة السمج تخرج الحليم من طوره. ما أكثر من يعرف معنى الكلام الذي ينطق به، ومن لا يفهم كلام غيره إذا ألقي إليه. قالوا خاطبوا الناس على قدر عقولهم، واليوم يجب أن يخاطبوا على قدر علمهم وعقلهم. ما أعظم المدى بين قرية أهلها جهلاء وأخرى أهلها متعلمون. إذا خرج المرء من الدنيا ولم يعمل صالحا كان حكمه حكم البهيمة. تدارك بعض الأسر القديمة بيوتهم من الانقراض بالمسارعة إلى تعليم أولادهم، كأنهم أدركوا أن حكم الجاهل حكم الميت، والأسرة لا تدوم بميت لا ينسل. قد يظن خادمك إذا عاملته بما تقتضي به مكارم الأخلاق أنه أصبح شريكك، فيملي إرادته عليك ويعترض على ما تعطي وتذر. من الناس من يستخفهم التبسط معهم، فعليك بالتوسط في محادثات أمثالهم. الرحمة في غير مواطن الرحمة خرق في الرأي. أعجب بمن يذكر الشرف كل حين وهو عار منه. لا تخطو خطوة واحدة مع من عرف بقبح السيرة فأنت لا تفيد منه إلا الضرر. بإتقان كل صانع صناعته تقل العيوب في الأشياء حتى لا تكاد ترى. وفي الأثر أن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. ما دمت حيا فأنت في حاجة إلى معاملة الناس، فأحسن جهدك معاملتهم وعاملهم بأقصى ما تتطلبه الأخلاق الطاهرة وإن كانوا منحطين في أخلاقهم. رغيف الفقير أمرأ من رغيف الغني، ونوم المعدم أهنأ من نوم الثري. المتوسطون في علمهم وقرائحهم أكثر من تخرج المدارس في أيامنا. المتوسط يسد بعض الحاجة، والمتفوق يسد كل حاجة. مما تثلج له النفوس ويتجلى فيه عدل المجتمع تبرئة البريء وتجريم المجرم. رزق بعض المحامين حرام لاستحلالهم استعمال كل حيلة حتى تحكم لهم المحاكم بما يوافق مصلحة موكليهم. اقتصد في كل شيء الاقتصاد المعقول، وليكن اقتصادك من وقتك بالغا حد التقدير. كم في أكواخ الفقراء من النساء والرجال، من هم أليق بسكن قصور الأغنياء ولو أنصف الدهر. اجتهد ألا تقع عينك إلا على جميل ومنسق، فإن القبيح أو المشوش يفسد الذوق ويقبض الصدر. إذا صحت عزيمتك على أن تتعلم كل يوم مسألة واحدة وتهضمها، تعذر بعد حين على أعدى أعدائك أن يعدك في الجاهلين. انفع قومك ما استطعت إلى نفعهم سبيلا، فمن لا ينفع الناس لا يعد منهم، ومن لا يرجى خيره موته وحياته سواء. لا تنفق زيادة على ما تحتمل إنفاقه، متى جاوزت في الصرف طاقتك أشرفت على الإفلاس وأنت لا تدري. من المتعذر أن يعد في أهل الإسلام من أغرقوا في إهراق دماء المسلمين ولو أفتى بصحة إسلامهم 1000 مفت منافق. يزيد اليوم بعد اليوم عدد الحانات في مصر والشام والعراق. إغلاق حانة أفضل من بناء جامع وكنيسة. إطعام يتيم خير لك من أن تهب دينارا لشخص يستجدي الأكفة في الشوارع. من جميل الذوق ألا تطلب من صاحبك أن يسدي إليك من المعروف ما أنت غير مستعد لأن تقدم له بعضه. قل في صحف العالم من لا يجوز أخذ معونة من دولة أو حزب أو شركة، لأنه نذر في الجماعات والأفراد من لا يستحل كل مال يعطاه. الرجل غير المرأة، والفتاة غير العجوز، والدينار غير الدرهم، والذهب غير الفضة. إذا أردت أن تعرف دين الوزير العامل عندنا، ألقي نظرة على من ببابه تعرف هل هو بابوي أو أرثوذكسي أم شيعي أم سني. من طبع الغربي أن يهتم لكل صغير وكبير، ومن طبع الشرقي إهمال الأمر الصغير، مع أن الصغير أصل في الكبير. لما كانت الفردية من طبع الشرقي، سبقه الغربي في باب الاجتماع والتعاون. إذا أخذت الصين بمدنية الغرب، دخل العالم في طور جديد. إذا ضعفت الدعوة الشيوعية وتضاءلت الدعوة الديمقراطية، استراح البشر من الحروب 100 سنة. ليس في شعوب الأرض من يبغض لذاته، وفي حكوماتهم ما يكره لإصرارها على الاستبداد، والمستبد ما حمد يوما من الأيام. من أفضل حسنات المدنية الحديثة جعلها من علماء الأرض على اختلاف الجنس واللغة والدين والوطن أبناء أسرة واحدة. إذا فرضنا أن الفساد في شعوب الغرب 20%، فليس هو أقل من ذلك في الشرق. استبداد فرنسا في الأقطار الإسلامية سيؤدي بها إلى الانحلال، كما يؤدي بالشعوب اللاتينية الأخرى. بشر المستبد بزوال سلطانه، كما قالوا بشر القاتل بالقتل. تفاخر فرنسا بإعلانها قانون حقوق الإنسان، وقد استثنت من الانتفاع منه على ما يظهر جماع سكان مستعمراتها الإسلامية. بقدر ما يبهرك في ما في المدنية الحديثة من لطف وذوق، تقع فيها على ما لا يطاق من عسف وعنف، والمظلومون فيها أوفر من المرحومين، والممتعون أقل من المحرومين. لو كان للعنصر الشأن الأول في الإسلام، ما استولى الديلمي والفارسي والتتري والتركي والكردي والشركسي والبربري على أقطار كان معظم سكانها من العرب. غاية ما يتطلبه المغلوب من الغالب ألا يظلمه ولا يذله، وألا يظهر الإسلام وهو من ألد أعدائه. لكثرة ما شاهدت من تلون بعض سياستنا، كدت أعتقد أن هذه الطائفة أقل الطوائف مراعاة لقواعد الأخلاق، وأكثرها نفاقا ونسيانا للمعروف. إذا أدارت أيد طاهرة ما يجب من الصدقات، كان منها ما يسد عوز العجزة والعميان وأرباب العاهات. يقول الإنجليز: إننا لا نخلق الفرص ولا نضيعها إذا سنحت. وتاريخهم السياسي العجيب ناطق بحرصهم على الأخذ بهذه القاعدة. كان الإنجليز خلال الحرب الماضية يصرفون كل يوم 17 مليونا من الجنيهات، فآل أمرهم على سعة حيلتهم ودقة نظامهم المالي إلى حالة أشبه بالإفلاس بعد أن وضعت الحرب أوزارها. يا لبؤس أمة يقودها جهلاء. الأمية حكمت العالم منذ الدهر الأول، وكان العلم بمعزل، واغتبطت الإنسانية أن أصبح الحكم في العهد الأخير للعلم وحده والأمية متراجعة. رأيت وزراء يجوزون لأنفسهم قتل بضعة أطفال حتى تسلم لهم وزارتهم مدة، وهؤلاء يدعون وزراء آخر الزمان. تغنى الطليان بما تم على يد مليكهم موسوليني من ضروب الإصلاح، ولما خرجت القوة من قبضته نسوا كل ما قدم إليهم من خير فقتلوه شر قتله. وتغنى الطليان بمدح هتلر حليف موسوليني أيام انتصاراته ولعنوه في هزائمه. الشعوب التي تعمل أفضل من الشعوب التي تقول، والعلم العملي أنفع من العلم النظري. قل في الملوك من لا يسيء استعمال القوة، وإذا قام في ذهن أحدهم أمر اعتقد به خدمة نفسه استحل في تحقيقه كل ما حضرته الشرائع والقوانين. يندر تجرد دولة من فظيع الاستبداد، وللنجاة من عاره تعمد إلى أساليب تصبغها بصبغة قانونية ليشتهر عنها أنها على حق فيما تمضي وترسم. لا تفلح أمة في عامة شؤونها إلا إذا أفلحت سياستها أولا. كلما قال قائل أن الأمم يستغني بعضها عن بعض زادت صلاتها بفعل الحضارة، ولا يسوغ لأمة اليوم أن تدعي أنها مستقلة بسياستها بل ولا بأسباب معيشتها. من لا يحسن تدبير ماله لا يحسن تدبير مال غيره، وقديما قال الحكماء من عجز عن سياسة نفسه فهو عن سياسة غيره أعجز. عادت الماسونية على بعض من انضموا إليها بنفع طفيف ولم تستفد منها المصلحة العامة شيئا. قضى فن التمثيل 2000 سنة حتى وصل إلى ما وصل إليه من الإتقان، وارتقت السينما في نحو 50 سنة بسرعة تضاهي سرعة هذا العصر في كل شيء. كان الناس قبل سهولة المواصلات ينقطعون وراء حدودهم ويكتفون بما تعطيه أرضهم من رزق قليل وما تنتجه أيديهم من الصناعات الأولية، والآن يركبون في طلب العيش أميالا وفراسخ، وبهذا يكثر سكان العواصم والحواضر ويقل أهل القرى والمزارع. لو كان من خانوا قومهم من الملوك على شيء من الحياء ما ارتكبوا جناياتهم الظاهرة لكل ذي عينين. من نعم هذه المدنية على العالم أن تذاع أعمال الملوك في زماننا شاء أم أبوا، وكانوا قديما يرتكبون كل كبيرة ولا ينكشف أمرهم إلا لفئة صغيرة من المقربين منهم، وهؤلاء من مصلحتهم الستر عليهم. من لم تنفذ روح الوطنية إلى قلبه يستحيل عليه أن يخدم وطنه خدمة صادقة. شهرة تقوم على الدعايات الكاذبة محكوم عليها بالزوال، وتجارة رأس مالها ديون وسلف تؤدي إلى الإفلاس حتما. لا تشكو الإنسانية ضيما يوم يكون ولع الإنسان بأعمال الخير على قدر ولعه باستماع الغرائب. من الجهل دعوانا أننا نبغنا في العلوم ونحن لم ننبغ في فرع واحد منها حتى الآن. تسود الدنيا في عيني كلما رأيت الأمانة تخف اليوم بعد اليوم، كأن ارتقاء فن السرقة من لوازم هذا العصر الراقي في كل فن. من يكتب التاريخ يخاف تأثيراته، كالطبيب يدرك ما لا يدركه غيره من الخطر في مرض يداويه. تفاءل لا تتشائم، فليس في التشاؤم إلا إزعاج صاحبه على غير فائدة. لا تسئ ظنك بكل الناس، فالخير ما نضب معينه في العالم. إذا استحكمت فيك ملكة سوء الظن تبلبلت أعمالك، فلا تدري من تترك ومن تعامل من الخلق. مهما انتفخ المرء لا يشعر أكبر من حجمه ولا يقدر بغير قيمته. عندما يستعد صاحبه يقلب محاسنه مساوئ، ويتناسى كل يد له عليه ليقنع من حوله أنه على حق في هذه العداوة. قلما رأيت رجلا تولى الحكم ولم يبدل المنصب من معاملته أصحابه، ذلك لأن الحكم يورث المشارك فيه بأوا وزهوا ذلك لأن الحكم يورث المشارك فيه بأوا وزهوا قالوا فلان لا يعجبه أحد، فقلت لهم وهو على التحقيق لا يعجب أحدا. إن قلت لا أدري واحتقرك بعض الناس أفضل من أن تقول جزافا فتحتقر نفسك ويحتقرك جميع الناس. لا أعتقد فيمن اعتاد أكل الحقوق أن يعف عنها يوما، ويستحيل على الملوث بالرشوة أن يطهر منها إلا طهارة مؤقتة ثم يغلبه طبعه فيعود إلى ما ألف. قال أحدهم إن فلانا أفلس، فأجبته كان يتوقع له الهلاك لا الإفلاس، لأنه قطع كل صلة له بالشرف والذمة. متى أشحت الأمة بوجهها عن كل من خانها لا يجد الخائن من يرد عليه السلام. نعومة الوجوه فتحت السبل للمدلسين فتاهوا في تدليسهم بلا وازع. متى خرج المرء عن الرضا بالحالة التي هو فيها أنشأ يفكر في المستقبل، والتفكر فيه دليل على أنه خرج من الهمجية إلى المدنية. لا تعترض على أحد في طعام تميل إليه نفسه دون غيره، ولا على من ينظر في علم أنت تنكره ولا تؤثره، فالجدال قديم في الأذواق والألوان. من لا يشبعه ما كسب من المال الدثر لا تشبعه الدنيا وما فيها. لو تحاسب المتعاديان حسابا دقيقا ما تحقق لهم في أسباب عداوتهم ما تتألف منه مادة للتباعد والقطيعة. من رضي عنه أصحاب الشأن عاش في هناءة، ومن غضب عليه بات في هم وغم. بشر المنافقين بافتضاح أمرهم ولو في آخر عمرهم. قالوا إن بشرة الإنسان تتغير في كل 7 سنين، أما هو خليق إذن أن يغير في مثل هذه الحقبة رأيه واجتهاده. لا تقاطع صاحبك إذا بدا منه ما ينافي شروط المحبة، وأعرض عنه إعراضا مؤقتا عسى أن يرعوي من نفسه ويعترف بخطائه فلا يعود إلى مساءتك. من العقوبات الطبيعية إضمحلال ثروة جمعها صاحبها من رزق العباد عاش من تجردت نفسه من المطامع الخسيسة. يأبى الخائن إلا أن يظهر بثوبه الحقيقي حتى يعتبر الخونة. عيوبك مستورة عن عينك لا يراها إلا إخوان الصدق. بعد سقوط الأخلاق هذا السقوط المريع لا تتوقع خيرا من أكثر الناس، فأنت مصدر خيرك وشرك. ما أبهج مشهد ظالم يكف شره، ومجرم يجازى على جريمته، وكذاب يفتضح بكذبه، وآكل حرام يهلك وما جمع. فضائل الأمهات تسري في أرواح أولادهن سريان الرائحة الطيبة في الثوب النظيف. محبة من يحبك بلا عوض ولا غرض أصفى من محبة الأهل والأقارب. لا شيء أثقل على القلوب ممن كان سلاحه الوقاحة وسبيله الخبث والاحتيال. إن لم يظن الأشرار فيك قوة داسوك بأقدامهم وما حسبوا لك حسابا. يكثر الجفاء في سكان الجبال وتكثر الميوعة في سكان السهول، ولا يعدل هذين الخلقين إلا التربية والتهذيب. المناصب في العادة تولي صاحبها نصف روعته، والنصف الآخر ينبعث من شخصه. عندما يؤثر المرء السلامة ويعتزل الاشتراك في أمور المجتمع يكون كمن ينادي الموتى ليروج فيستل روحه. إذا أنت لم تفرح لفرح قومك وتحزن لحزنهم عد نفسك دخيلا فيهم. تأتي على المرء أيام لا يسليه فيها إلا تربه الذي نشأ معه، إخوان الصبا هم إخوان الصفا. المكثرون من الثرثرة لا يأتون بعمل، وقديما كان القوالون أكثر من الفعالين. يكثر المتبطلون في العواصم والحواضر، ويكثر فيها الناقدون والناقمون. رأي سكان الريف في سكان المدن أسوأ رأي، ولا يقل عنه سوءا رأي أهل المدينة في الفلاحين. ما أجمع الناس على استحسان شيء قط، إذا وافقك فريق من العقلاء على بعض رأيك في الإصلاح فأنت جد موفق، وإذا حصلت على جانب من آمالك فأنت الرابح كل الربح. غبطت من ساروا على وتيرة واحدة في معاناة ما اختاروا من صنعة لهم أول أمرهم، واستمروا على تحسينها مدة حياتهم حتى كتب لهم النجاح فيها. السير البطيء الدائم خير من السير السريع المؤقت، والساقية الجارية أعود على الحقل والحديقة من النهر المقطوع. عود نفسك الإتقان فيما كان لك وما كان لغيرك، الإتقان تنبسط له النفس وهو أصل النجاح في الأمور. لا تهم الإصلاح خلل مهما تراء لك أنه صغير، ثقب صغير في بارجة يغرقها في ثوان معدودة. من دواعي تقهقرنا ادعاؤنا معرفة ما لا نحسن، الدعوة العريضة يخفق صاحبها آجلا أو عاجلا. لا تتطلب المستحيل ولا تتذرع بغير المعقول، طلاب المحال كعشاق الخيال عاشوا تساورهم أنواع الآلام. قد ترثي لحال امرئ وهو في ذاته محبور مغتبط، والرضا أهم أجزاء السعادة. أنفق المنافقين من يظهر لك الحب ويبطل العداوة. من يمسك بيد الضعيف حتى يقوى ويلقن الجاهل حتى يتعلم هو من أعظم خدام الإنسانية، ومن يعاون على ذكاء الذكي حتى يظهر وعلى علم العالم حتى ينشر كان فضله على العالم لا ينكر. إذا ضعف استعداد المرء لقبول الأفكار السديدة كان من الصعب أن يفعل فيه الوعظ والإرشاد. العامة كالعجائز دينهم دين إمامهم، فليعرف هذا كيف يلقنهم دينهم. من طبع الإنسان الملل من عمله، إنك لن تدفع الملل إلا إذا عمدت إلى المسليات المباحة. متى عزت عزة النفس في رئيس شعب زاد الطغام في دياره. أعظم ما كانت تثلج له النفس شهود مصرع أرباب القوة ممن لم يتقنوا إلا حوك الدسائس. مهما صفت نفوس الرجال والنساء وعرفوا بالتقوى والتدين، تبقى فيهم فرجة من البهيمية لا يفعل فيها الدين والتربية، والخوف من الفضيحة يجنب بعض الجنسين ركوب مراكب الفحش. مهما صفت نفوس الرجال والنساء وعرفوا بالتقوى والتدين، تبقى فيهم فرجة من البهيمية لا يفعل فيها الدين والتربية، والخوف من الفضيحة يجنب بعض الجنسين ركوب مراكب الفحش. عجبت من وصول بعض الرؤساء إلى مقامات لا يليق بهم عشرها، ولما خبرتهم ثبت لي أن العلة في تأخرنا رفع الوضيع إلى درجات الرفيع. من عمال الحكومات من يجوز لنفسه ارتكاب كل عار لتبقى له مشاهرته وقد يصرح بذلك، والأشراف منهم يتشوقون ليوم خروجهم من الخدمة ليتحرروا من رقها ويفرغوا لأنفسهم. طالبت بلادي باستقلالها حينا من الدهر، فنزعت يدها من غاصبيها الأشداء، والمثابر على نشدان حقه واصل إليه لا محالة. إذا أنفق ملوك المسلمين على تعليم رعاياهم 10% مما يسرفون فيه من أموال دولهم، يصبح المسلمون في مستوى الغربيين من الرقي بعد أعوام. ما أسخف من يتوسل إليك لتشهد له بحسن حاله حتى يصل إلى كرسي النيابة عن الأمة. لو كان هناك ما يسمونه بالوعي القومي لكانت الأمة هي التي تكره الصالحين من أبنائها على قبول هذه المهمة الشريفة من دون أن يلحهم في طلبها، فطالب الولاية لا يولى. إذا أمكن أن تبيض بشرة الزنجي، أعتقد أن طبع اللئيم يتبدل. يكثر في النابتة من يصطنعون الغيرة على العلم ويجاهدون في سبيل الاشتهار به، ومنهم من لا يجدون أقرب إلى الظهور من الطعن في من تقدموهم مراحل. قلما اجتمعت بلاغة القلم وبلاغة اللسان إذا قويت ملكتها في رجل كان النابغة الذي يردد ذكره في حياته وبعد مماته. أضحكني رجل خامل حاول أن يبني شهرته على النيل ممن يتعذر عليه أن يلحق بهم، من يتناسى أن شهرته لا ينسجها له غيره فهو غر أحمق. في الرجال من لهم عقول أطفال وأجسامهم أجسام رجال، ومن الأطفال على ضآلة أجسامهم من أوتوا عقول الرجال. بعض اللبنانيين كبعض المصريين مولعون بالألقاب. طلب أحدهم إلى أمير من أمراء لبنان المعوزين أن يكدنه إلى ثوره ليحرث له أرضه، فرضي بشرط أن يخاطب بلقبه أثناء الحرث، فلا ينادي إلا بلقب الأمير، كأن يقال له: ثلمك يا أمير، بلغ يا أمير، يمينك يا أمير، شمالك يا أمير. سقوط الهجائين. اشتهر محمود زكي باشا بأنه من أقدر كتاب الهجو في مصر، يحفظ من معاجم اللغة جميع ألفاظ الشتم والقذف، وقد دأب زمنا على الطعن في الأغنياء ليأخذ من أموالهم ما يطمع فيه، شأن معظم أرباب الصحف الأسبوعية في ذلك العهد، وكانت المحاكم تحكم عليه كلما أجرم حتى اضطر آخر الأمر لكثرة ما صدر عليه من الأحكام إلى مغادرة القطر ونزل الأستانة. وبعد حين عطف عليه الحزب المتغلب على الدولة حزب الاتحاد والترقي، فأتى به إلى الشام وعهد إليه بتحرير جريدة المشكات، وزين له الطعن علي وعلى أصحابي، فأشهرت عليهم ألا يطالعوا فأشرت عليهم ألا يطالعوا ما يكتب فينا ولا يرد عليه، فانطلق لا يقف أمامه شيء ولا من يجيبه أو يتعرض له. ثم ضاق ذرعه من عدم الالتفات إليه، فتوسط لنا حتى نرد عليه في جريدتنا أو في جريدته أو في جريدة حيادية، فما أعرناه التفاتا. وانتهت مهمة الهجاء في دمشق، ورحل منها مع من استخدموه في أغراضهم، فلقيته في بعض شوارع الأستانة، وكانت سوريا خرجت من حكم العثمانيين، فاقترب مني يهش ويبش ويعتذر متذللا عما فرط منه معي. فقلت له: أو كتبت فيما تعتذر عنه الآن؟ وكن على ثقة أني لم أقرأ ما كتبته. فكاد يصعق لقولي، كأنه عد كلامي احتقارا له، وكانت نظرتي إليه في تلك الساعة نظرة احتقار من دون تعمد. الاتحاديون مدة ولايتهم على الدولة العثمانية في آخر أيامها يعدون الشتم قوة لحزبهم وسلاحا ماضيا يقاتلون به من ليس على رأيهم، كأكثر أرباب الأحزاب في الشرق يعمدون إلى المهاترات والسفاهات في مناقشة خصومهم السياسيين. قصصت مؤخرا ما جرى لي مع هذا الهجاء على بعض أصحابي الألباء، فقال: هذا مما يستغرب، ومن يحاول الجري على طريقتك في الإعراض عن السفهاء يجب أن يكون ذا أعصاب قوية جدا. فقلت له: هذه الطريقة في معاملة الشتامين من أفضل ما يعاملون به، حتى لا يبلغ مأربهم من إضاعة أوقات من سخروا للطعن فيهم. والطعن على الأغلب لا ينتج إلا سقوط الطاعن، وقد يعلو قدر المطعون عليه إذا وقف الناس على مرام الطاعنين من طعنهم. المغتربون الشاميون. جاء لبنان وسوريا في صيف سنة 50 و900 و1000 150 رجلا وامرأة من المغتربين السوريين واللبنانيين في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، ومنهم المولود هناك والمثقف بثقافة المملكة التي نشأ فيها ولا يتكلم بالعربية، ومنهم من هاجر في صباه ولا يزال يتكلم بلغة بلده الأول، وبينهم أناس من رجال المال والأعمال وهم قلة. وليس جميع أبنائي يعرب في أمريكا أغنياء كما يتوهم المتوهمون، فالأغنياء كما قال العارفون 5%، والمتوسطون 20%، والمكفيون 50، والفقراء 25. واحتفلت الجمهورية السورية بمقدم أبنائها الأعزة، وطافت بهم أرجاء القطر تطلعهم على ما فيه من عاديات ومصانع ومعامل ومناظر وخيرات طبيعية، وأقامت لهم من المآدب أفخرها ومن الملاهي ألطفها وأطربها. ورحبت بهم الأمة على اختلاف طبقاتها ومذاهبها، وعادوا إلى موطنهم الثاني شاكرين معجبين، وقيل إنهم على عزم أن يشاركوا مواطنيهم في المشاريع التي تعدها حكومتهم للنهضة بسوريا. كانوا يقولون إن ثلث المهاجرين من الشاميين يهلك في مهاجره، وثلثهم يعود إلى بلاده بعد أن يرتاش، والثلث الآخر تستهويه الأرض التي نزلها فيتأمرك. وتبدلت هذه القاعدة فيما أحسب، وما أخال الآن أنه يبلغ عدد العائدين من النازحين 10%، فإن الأقطار التي نزلوها صبغتهم بصبغتها، وصعب عليهم أن يعودوا ويتركوا ما هم فيه من سعة، والمثل العامي يقول: مطرح ما ترزق إلزق. وهكذا كان حال المتمدنين وغير المتمدنين في هجرتهم على توالي الأحقاب، ويقدرون اليوم عدد المغتربين من لبنان وسوريا وفلسطين وشرقي الأردن إلى أمريكا وغيرها من بلاد المهجر بأكثر من 1,000,000 مغترب، جلهم من جبال لبنان. داء الاتكال. كان المسلمون يجودون من أنفسهم على الخيرات، يبنون بدافع ديني الجوامع والمدارس والرباطات والقناطر والحصون والسبلان وغير ذلك من المصانع والمرافق، وروح الاستقلال يتجلى فيها أكثر من الاتكال. ولما بدأ الانحطاط أصبحت الأعمال النافعة لا تقوم إلا بضغط الحكومات وتدبيرها على الأغلب. فقد تقوم الأعمال عندنا بأيدي أفراد، فإذا أصبحوا جماعة تضاءلت قوتهم واختلفت كلمتهم، والمشاريع في ديارنا تبدأ بقوة ولا تلبث أن يبدو عليها الضعف. تدرك ذلك إذا اعتبرت إذا اعتبرت همة الجماعة في البداية بأمر وهممهم في آخره، وهي هنا همة شخص أو بضعة أشخاص يعروها الفتور. وفي الغرب همة جماعة تجمعهم، غاية متحدة يتحمسون للوصول إليها، ومشاريع الغربيين تضطرد في رقيها، ومشاريع العرب تدوم مدة قليلة ثم تميل إلى التلاشي. فالجامعات في بلاد الساكسونيين مثلا هي من عمل الرعية، قامت بأيدي أفراد أذكياء أخذتهم الغيرة على دينهم وآدابهم ولغتهم فتوفروا على نشرها. ولا تزال العصر بعد العصر تنمو النمو الذي قدر لها، ومصر على توافر أسباب النجاح فيها لم تستطع إلى النهاية أن تقوم بالجامعة التي أنشأتها أوائل هذا القرن، فتنازلت عنها إلى الحكومة بكل ما لها من أملاك لتثبت أننا قوم اتكاليون في كل شيء. كتب الخيالات. في العهد الأخير انصرفت همم بعض من يشتغلون بالفلسفة والإلهيات من رجال الجامعات العربية إلى نشر بعض كتب القدماء الفلاسفة والمتصوفة، وكانت بعض النفوس تتشوف للوقوف عليها، يتخيلون أن فيها أسرارا لو ظهرت لكشفت من نواميس الطبيعة ما تتقدم به الإنسانية، وتصفى الأرواح من كثافتها، وينجو البشر من القتل والتزوير والسرقة والكذب والظلم. ولما ظهرت أسفار المتصوفة في حلتها الجديدة من العناية، تجلى للأنظار أنها تافهة إلا من العبث الذي أحب بثه عشاق الغرائب والمولعون بالمجهولات على الأيام، فضاعت فيها أعمارهم وأضاعوا أعمار من اشتغلوا فيها. نحن والقومية. أذاع السيد آصف علي أصفر فيضي وزير الهند في الشرق الأدنى في 8 حزيران عام 50 و900 ألف رسالة باللغة العربية وجهها إلى الشعب اللبناني، قال فيها: إن الهند قاومت تقسيم فلسطين لاعتقادها أنه ضار بمصالح العرب، كما قاومت مشروع سفورزا السياسي الإيطالي في تقسيم ليبيا حرصا على بقاء وحدتها ولما في ذلك من مصلحة لوحدة العرب، وقارن بين لبنان والهند مشيرا إلى الفارق الكبير بينهما من حيث الضيق والاتساع، ثم ذكر اختلاف الطوائف وتعددها في الهند كما هي الحال عليه في لبنان، وقال: إن المهاتما غاندي دعا إلى الأخذ بالقومية وجعلها في المرتبة الأولى، ونبذ الطائفية وجعلها في المرتبة الثانية، ونصح للبنانيين أن ينهجوا هذه السبيل للمحافظة على وحدتهم القومية. نصيحة ثمينة تقدم بها سياسي شرقي إلى لبنان وقد شاهد فيه مضرة الطائفية وسوء مغبتها عليه، ولطالما اقترح صاحب هذه المذكرات على إخوانه اللبنانيين تعديل دعوتهم الطائفية لتعذر قيامها في هذا العصر على ما يرجو لها أنصارها. وكثيرا ما توسل إليهم أن يؤلفوا من لبنان وسوريا دولة واحدة، فما أظهروا ارتياحا لمقترحه قط، لأن بعض الأدمغة في الجبل مصابة بحمى التعصب الديني على صورة مضحكة ومبكية، ولعل الليالي تهدي إلى هذا الأمر الحيوي، فقد شاهد أهل لبنان ما أصابهم من نقص ثروتهم يوم تمت القطيعة الاقتصادية بين سوريا ولبنان، وتبين لمن يعرف ولمن لا يعرف أن حياة لبنان بالوحدة، ويستحيل أن تعيش حفنة صغيرة من السكان بانعزالها عن جاراتها وهي مثلها في كل شيء، وكل مواطن في حاجة إلى مواطنه، لا يحيان إلا إذا نزعا من بينهما الاختلاف واتحدا قلبا وقالبا. القصة. كاد فن القصة أو الروايات بمظهره الحديث يعد اختراعا غربيا اقتبس الأوائل من كتاب الغرب عن اليونان والرومان والعرب، ما هيا لهم من الأسباب إلى ظهور عبقرياتهم في هذا النوع من الأدب، فغدت القصة من الأدوات التي جمعت بين التسلية والتعليم عند الإفرنج، وازداد مع الزمن مطالعوها من جميع الطبقات زيادة عظيمة جدا. أردت غير مرة على أن أشارك في القصة أكتب فيها أو أنتقد بعض ما يظهر من أصنافها بأقلام كتاب العرب المحدثين في الشام ومصر، فما طابت نفسي للدخول في موضوع لم يأخذ منها، وليس لي يد في القصص التي نشرتها أول أمري لأنها مترجمة، وأكبر داع إلى عدم عناية بالقصة اعتقادي أنها مختلقة، والاختلاق مما تأباه طباع من اعتاد التدقيق في النصوص وتشرب روحه بالنقد الأدبي والاجتماعي. فمن العبث أن يعنى من ألف هذا بغير ما ألف، وما يكون الاختلاق هو المحور الأعظم الذي يدور عليه الكلام. نعم، كانت الروايات آخر ما استساغه ذوقي من فروع الأدب الحديث، وقلما طالعت رواية بشوق إلا روايات الأستاذ محمود تيمور لأنها عربية فيها طابع الشرق، ثم روايات مولير الشاعر الفرنسي، ورواية دون كيشوت لسيرفانتس الكاتب الإسباني، لما حوت من هزل ونقد. وقرأت مرتين جميع روايات أناتول فرانس كاتب فرنسا في القرن العشرين، وأخذت بسحر بيانه وسعة علمه. الإخلاص للدين. سمعت الشيخ محمد بخيت من كبار علماء مصر يقرأ بعد صلاة العصر في شهر رمضان بمسجد سيدنا الحسين بالقاهرة درسا دينيا، لم أفهم إن كان موضوعه وعظا ورقائق أو فقها أو تفسيرا أو حديثا. وكان الشيخ تجاوز 90 فيما أحسب، وصوته ضعيف، وهو يحرص على تعليم قومه، وقد بلغت منه الشيخوخة أن يحمل من سيارته حتى يجلس على مقعده في الجامع، وقومه لا يتلكؤون عن الحضور عليه والتبرك بما يقول، وكأن سيرة الأستاذ كانت تنعي على معظم العلماء من بني وطنه أنهم جد مقصرين في تثقيف العامة، ومن عادتهم أنهم متى أحيلوا على المعاش وتقاعدوا عن خدمة الحكومة يقبعون في بيوتهم ذاهبين إلى أنهم قاموا بواجبهم وانتهت مهمتهم في خدمة العلم والدين. أما الشيخ بخيت عليه الرحمة فظل يكتب ويؤلف ويدرس إلى آخر أيامه. قلت ذات يوم لصديقي الأستاذ الشيخ عبد الله المنجد شيخ القراء بدمشق، أراك ملتاث المزاج، فلماذا لا تصطاف وتريح نفسك من عناء الدرس أياما؟ فكان جوابه: إنما تقوله سديد والأمور ميسورة، لكنني أرى أن أتريث الآن لأن تلميذي الشيخ عبد القادر قويدر العربيلي بقي له من القرآن أشياء يسيرة يجب أن ألقنه إياها، وأخاف إذا تغيبت مدة عن المدينة أن تفوت الفرصة وأموت قبل أن يختم ما رأى تختيمه قبل أن يختم ما أرى تختيمه إياه. ومات شيخ القراء خلال الأشهر القليلة التي مضت على هذا الحديث بعد أن أتم لتلميذه كل ما يجب أن يلقنه إياه. فهل بعد هذا إخلاص أعظم من إخلاص هذين الشيخين العظيمين للدين والعلم؟ الحجاب والسفور. بحثت وأحد أحبابي من أعيان الموارنة في حجاب المسلمات، فشهدته يعجب من تأخر النساء المسلمات في كشف حجابهن إلى اليوم على حين سفر معظم نساء الأمم، فقلت له: نحن نحاذر إذا عمدنا إلى القوة في إزالة الحجاب قيام فتنة يستغلها الرجعيون، وأرى أن مسألة الحجاب آخذة بالانحلال من نفسها، فهو ضئيل في الريف وفي المدن أخذ يتقلص سنة عن سنة، وجميع الأوانس اللائي يدرسن في المدارس يخرجن اليوم سافرات ولا يرغبن في العودة إلى الحجاب بعد التخلص منه، هذا إذا لم يحملن أمهاتهن وأهلهن على الاقتداء بهن في كشف وجوههن. نعم، يسير هذا التجدد من نفسه من دون أن تعم ومن دون تعمل ولا أمر حاكم ولا تشريع مشرع، ويزيد السافرات شئنا أم أبينا، وإنا نشهد التبرج أيضا ينقص قليلا ويرجع المخدرات فيه إلى السذاجة وعدم التكلف، وكل ذلك بدافع طبيعي لا دخل فيه للحكومات ولا للجمعيات. ويقول الآن عدد المنكرين على السافرات كما كانوا ينكرون عليهن منذ 30 أو 40 سنة، بل لقد رأينا نساء من كانوا إلى أمس يتمسكون بالحجاب من أول من تقدمن لكشفه، وتظاهرن بأنهن سفرن في غفلة أزواجهن وما سفرن إلا برضاهم. لم يشترط الإسلام الحجاب على النساء على ما كانت حالهن إلى عهد قريب، وما نزلت آية الحجاب إلا في نساء الرسول وفي حالة خاصة، والإسلام يحظر الخلوة والتبذل ويتطلب الحشمة حرمة للمرأة ومبالغة في تكريمها. هذه مسألة معقدة بدأ بحل عقدتها في مصر محرر المرأة قاسم أمين المصلح الاجتماعي، ثم زاد التوسع في حلها انتشار التعليم وشيوع المدنية والاختلاط بنساء الغرب. وكانت مصر وتركيا من أول الدول التي بادرت إلى تمزيق الحجاب، ولا ينكر أن السفور بادئ بدء أسفر عن قليل من المفاسد، وقد أسفر أيضا عن كثير من المحاسن، وكان النفع منه أوفر من الضرر على أي حال. ولا بد في نهضة كهذه من وقوع ضحايا في أول الأمر، ثم تصفو المشارب وتألف النفوس هذا الضرب من التجدد، ويصبح كأنه من الأمور المعتادة. الماضي والحاضر. ما دخل حب الربح في أمر من الأمور من أمور العقل إلا أفسده؟ ولعوا قدماء الوراقين بالمكاسب أفسد الكتب، منذ وهموا ومنهم الأميون أنهم لا يربحون من النساخة إلا إذا قدروا في الإنفاق عليها، فصار أمر الاستنساخ إلى العامة ومن في حكمهم من الجهلاء. وبذلك انتشر الغلط والسقط، حتى كان عامة الناسخين المتأخرين لا يدركون معنى لما ينقلون، وبذلك كانت جناية الوراقين على العلم أعظم جناية. في التقارير التي كان لورد كرومر عميد الاحتلال الإنجليزي في مصر يصدرها كل سنة عن حالة الإدارة والسياسة في القطر المصري، مثال من العقل الإنجليزي ومن مهارة المستعمرين الإنجليز. وفي تاريخ مصر الحديث لصديقي العلامة عبد الرحمن الرافعي صور من صفاء العقل العربي وكشف حيل المستعمرين. لما جرد العثمانيون مع حلفائهم الألمان في الحرب العالمية الأولى حملة على الترعة عازمين على فتح مصر، سألني أحد أغنياء التجار وكان عاميا كمعظم أبناء حرفته في ذلك العهد أن أذكر له رأيي في مصير هذه الحملة، فقلت له أقول لك إن كنت تكتم، فقال لك ذلك وأعاهدك على الكتمان. فقلت إنهم لا يرون جدران مصر، ولا يستولي العثمانيون على الترعة حتى يموت عليها آخر إنجليزي أي ملك إنجلترا. فاستغرب التاجر بعد حين كيف صح تقديري، فرد المهاجمون عن مصر خاسرين. اجتاز غلادستون من عظماء الساسة الإنجليز في القرن الماضي بأولاد يلعبون في زقاق من أزقة لندن، فوقف منهم موقف الاحترام ورفع قبعته مسلما، فقال له صاحبه ولم تسلم عليهم وهم أطفال لا يستحقون هذه العناية منك، فأجابه إني أقوم بهذا الواجب رجاء رعايتهم لنا غدا متى استلموا زمام الحكم. الإنجليز من أكثر البشر حسابا للمستقبل. التعقيد لا تستسيغه جميع الأذواق. تبدلت أساليب الكتابة العربية مرات في الإسلام، وما بقي من أساليبها في الآخر إلا الأسلوب الذي لا تكلف فيه، وهو حري أن يقبله ذوق كل قارئ. إلى القرون الأخيرة ما كان لطلاب العلم رغبة في غير الفقه، ذلك لأن معرفته كانت توصلهم إلى الملوك ويكون منه لصاحبه مجد وثراء. واليوم تشتد الرغبة في درس الحقوق لأن صاحبها يصل إلى النيابة، والنيابة مفتاح باب الوزارة، وفي الوزارة كل الخيرات. يقول الراغبون في درس الطب والعلوم الزراعية والميكانيك على ما فيها من المكاسب لمن يتقنها، ومن الطلبة من يحاول مع درس الحقوق درس الأدب لاعتقادهم أن في الجمع بينهما تفتح لهم مغالق الغنى. من الصواب أن لا يزهد في القديم وأن يتعاور أبدا بالتحسين، فالجديد تتمة القديم. وقد قال غوستاف لوبون إن الاحتفاظ بأوضاع الماضي مع تبديلها بما لا يشعر به قوة كبرى للشعوب. عرف الرومان في الدهر الغابر والإنجليز لعهدنا كيف يحققون هذا المطلب. أخرج هذا العصر ثلة من النقاد أصلحوا ما عثروا عليه من الأغلاط الشائنة في بعض ما طبع من أسفارنا القديمة، فغدونا بفضلهم نقرأ الجيد والمعتمد، وكنا إلى أمس نقرأ السليم مخلوطا بالسقيم. انتقل العلم من جهلة النساخ والطابعين إلى أيدي العلماء المحققين، فأدخلوه في نظام من التدقيق يفاخر به، وأعظم بها من مرحلة قطعناها. كان معظم من اشتهروا من العمال على عهد الانتداب الفرنسي والإنجليزي في الديار الشامية والعراقية من صنائع الدولتين يسيرهم المستشارون على ما يبدو لهم، فعلينا إذا أحببنا أن نأتي برجال يخدموننا بإخلاص أن نختار من غير هذه الطبقة التي نشأت على العبودية لصاحب القوة. تتغير الأحكام بتغير الأزمان. من القواعد التي سارت عليها الإنجليز التي سارت عليها إنجلترا في سياستها خلال القرون الثلاثة الأخيرة كانت تحارب من تتوهم أنهم عثرة في طريق سياستها حتى تضعفهم ولا يبقى أمامها من تخشاه. فعل الإنجليز ذلك بالهولنديين والإسبانيين والفرنسيين والألمان، ولما توترت حالة السياسة العالمية في العهد الأخير وبدأ شبح الحرب في الأفق بدلت إنجلترا سياستها، وقد رأت الدعوة الشيوعية تسري في الأرض سريان النار في الهشيم، وإذا لم يكن لها مأرب في قتال أحد الآن اعترفت بالصين الشيوعية، ولو شاع هذا المذهب في بلاد الرأسماليين بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا لجعل ثروتهم وتقاليدهم ومفاخرهم أثرا بعد عين. تجود الصحة وتنشط النفس بتغير المناظر وبالتنقل من أرض إلى أرض وبترك العمل اليومي الرتيب إلى آخر يخالفه. من عظماء ساسة الغرب في أيامنا من يترك السياسة وينصرف ساعات إلى التصوير كل يوم، ومن الأطباء من يصرف بعض وقته في الموسيقى، ومنهم من يعاني الأدب، وكم من ملوك وعظماء خصصوا جانبا من أوقات فراغهم بالصناعات اليدوية أو بتربية الأزهار والورد والدواجن والجوارح وركوب الخيل وسوق السيارات والقوارب ومعاناة الصيد والقنص والرياضات البدنية العنيفة والتسلق على الجبال والتزحلق على الثلج. وكان العظماء في الدهر السالف يكثرون من لعب الشطرنج والصوالجة. الطب من أصعب العلوم، وصاحبه قد يصل إلى المجد من غير طريقه. كان كليمانسو من أعظم الساسة المعاصرين طبيبا، ومثله الحكيم جوستاف لوبون، وفي الأقدمين كان ابن سينا والرازي طبيبين قبل أن يكونا فيلسوفين، ومثلهم كثير في الإفرنج اليوم وفي العرب أمس معظم ما في الولايات المتحدة الأمريكية من مرافق ومصانع وخيرات بالغ حد الغرابة، فهي غريبة بتكوينها الطبيعي يحدها بحران عظيمان، وغريبة في تكوين شعبها ونموه. كان سكانها سنة 90,700,000 20,900,000 و3 ملايين، فأصبح في سنة 50,900,000 نحو 60,100,000,000. أما نمو ثروتها واقتصادياتها ومناجمها وزراعتها ومتاجرها وعلمها واختراعاتها فأمر يفوق الوصف. زادت نفوس العالم زيادة عظيمة في القرنين الأخيرين، أما نمو أمريكا فلا يشبه غيره. تألف سكانها من عناصر أوروبية راقية وأمركتهم، أي جعلتهم أمريكانا بلغتهم ومنازعهم، ولم يكتب للغة من لغات الأرض أن تقدمت تقدم الإنجليزية فيما نعلم. كان تقدمها غريبا في بابه، ثم على وجه لا يشبه انتشار الإسبانية والبرتغالية والألمانية والروسية إلا قليلا. كان نمو الإنجليز يجمع إلى اللغة ثقافة، والمتكلمون بها اليوم لا يقلون عن 30,200,000,000، وما كانوا يزيدون منذ قرنين على 20,000,000 فيما نظن. ولهذا كان تاريخ الشعوب الأنجلوساكسونية من أدهش تواريخ البشر. يقول مؤرخ معاصر من الإفرنج: لم تستطيع الإمارات التركية من السلجوقيين في إيران والشام أن تترك سكانها من الفرس والعرب، وعلى العكس رأينا الفرس فرسوا من نزلوا عليهم من الأتراك، وعرب العرب الشاميون من احتلوا أرضهم من الترك، وهذا دليل القوة العظيمة الكامنة في العنصرين الفارسي والعربي، وبرهان على أن العنصر العريق في الحضارة لا سبيل لعنصر آخر أن يتمثله. القوي يهضم الضعيف والضعيف لا يهضم القوي، ولا عبرة بكثرة جيوش أمة، بل العبرة بمن طوت عليه نفوس من تتألف منهم من حيوية وأخلاق. ذكرت بعض الصحف التركية أن الدستور السوري الجديد من أرقى دساتير العالم، وأن السوريين أثبتوا أنهم من الشعوب الخليقة بالاستقلال، وهم يعرفون إلى ذلك طريق المحافظة عليه. هذا ما قالته، وليس في ذلك غرابة، فإن السوريين لما ارتفع عنهم الضغط انبعثت عبقريتهم، وكانت جراثيم الرقي كامنة في نفوسهم، فلما أزيل عنهم ما يعوقها قامت بأحسن ما تقوم به أمة راقية. كانوا يعيبون على العلامة الشيخ إبراهيم اليزجي، أشهر كتاب عصره وخادم اللغة العربية العظيم عليه الرحمة، تبييضه كتاباته مرة أو مرتين مبالغة في التنقيح. وفي فضل هذا التدقيق كتب البقاء لما كتبه الشيخ، وانتفع قراء العربية به. أما الذين نشروا ما جادت به قرائح بادئ الرأي وقدموا للطبع المسودة الأولى، فما قدر لكلامهم أن يغني الغناء المطلوب، وذهب ما كتبوا من الوجود كما تذهب صحف الأخبار غداة نشرها. كثيرا ما كنت أسأل أترابي من الشاميين تلاميذ المدرسة الملكية في الأستانة، أرقى مدارس السلطنة في عهدها، عن صورة التدريس في صفوفها، وعن أساليب أساتذتها عند الخوض في الموضوعات التي لا بد فيها من استعمال الحرية كدرس التاريخ، وعن السلطان. وكان السلطان يحاذر انتشار الأفكار الحرة في المدارس، ويراقب أساتذتها أشد المراقبة، فمما رواه لي أحدهم أن أستاذ التاريخ عبد الرحمن شرف كان يلقي درسه بانطلاق تام، وقد قال في بعض دروسه: هذا هو الكلام الرسمي الذي يجب أن يلقى عليكم، وإذا كنتم من الرجال الذين سيتقلدون زمام الحكم والسياسة، أرى أن أزيدكم في هذا الموضوع ما لا يستحب كتمانه عنكم. وأفاض في هذا الباب إفاضة حسنة، وباح بأسرار لم تتعرض لها الكتب المتداولة، ولا يكاد يعرفها إلا بعض الخاصة ممن يرجعون في بحثهم إلى الوثائق المدفونة في مستودعات الدولة، أو تنقل من صدر إلى صدر ولا تقيد في الورق. وكان أساتذة هذه المدرسة من أعلم رجال الدولة في ذلك الزمن، فيهم أمثال حقي الصدر الأعظم، وعلي شهباز، وعلي حيدر، وإسماعيل حقي، وأخانس، وعاطف، وعبد الرحمن شرف، وغيرهم من العلماء رحمهم الله. فتح العثمانيون الجزائر وتونس وطرابلس وبرقة ومصر والشام والجزيرة والعراق وجزيرة العرب، وطال حكمهم فيها، ولو قيض الله لهذه الأقطار أن تتمتع بحكومات عربية تعدل وتعقل وتجمع الشمل ولا تفرق الكلمة، ما أصيبت بداء الانحطاط الذي برح بها هذا التبريح. تطلب شعوب الشرق كل شيء من حكوماتها، وما شأن الحكومات إلا حفظ الأمن وإقامة العدل والتمهيد للعاملين، أما التوفر على الزراعة والصناعة وتعليم البنين والبنات ونشر العلم والدين وإنشاء القصور والمصانع وما ينشأ عن الحضارة من نعيم وسعادة، فهو من عمل الرعية تبرز فيه من بعثت همتها إلى أقصى حدودها، وما أحسن النبهاء من بنيها بعظم ما عليهم من تبعة. يوم تجمع الحكومة كل السلطات يصبح الرعايا كالعبيد، تسيرهم أيدي مواليهم، ويعدون بالطبيعة من الأمم الاتكالية المنحطة. وإذا كانت الأمة مصدر كل سلطة حقا وصدقا، تعد حكومتها أرقى حكومة وشعبها أسعد شعب. من أسخف ما صدر عن سياسي مسؤول حمله بعض صنائعه على شتم مخالفه شتما قبيحا، وما أدرك أن من يوالونه اليوم يعادونه عندما يحول الدهر وجهه عنه وتنقطع صلاته بهم، فيقولونه ما لم يقل ويوسعونه شتما وإهانة. رأيت بعض من تولوا أعمال سياسية كانت فوق اقتدارهم يطعنون اليوم علنا فيما كانوا أمس يغلون في مدحه جهرة، كأنهم يظنون أن من سمعوهم بالأمس كانوا من الصم والبكم. كنت أستبعد نشوب حرب أوروبية عامة لما وقر في النفوس من بعد نظر الغربيين في السياسة، فخاب ظني لما شهدت الحرب العالمية الأولى، وقد جرت على الغالب والمغلوب من الويلات ما جرت، ثم زعمت أن حربا ثانية لن توقد نارها قبل جيلين، فكذب ظني أيضا، وأشهرت الحرب الثانية في آخر العقدين الأولين من الحرب الأولى. إذا فرض أن دب الضعف في الدول الحربية العظمى، أفتأمن الإنسانية يا ترى من غوائل الحروب، أم تتقدم الدول الصغرى لتمثل في مجال السياسة ما كانت تمثله الدول الكبرى؟ كانت الأولية في سياسة الغرب لإسبانيا والبرتغال، فانتقلت إلى فرنسا وبريطانيا العظمى والنمسا وروسيا وأمريكا. والظاهر أن السياسة العامة لا تقام لها سوقا في الدول الصغرى لقلة سكانها وضيق نطاق بلدانها، فالسويد والنرويج والدنمارك وسويسرا لا يتأتى أن تكون كفرنسا وروسيا وأمريكا. قال لي أحد أصفيائي من كبار رجال القضاء أن الحكومة الحالية ترى أن تختار الرعية نوابها في المجلس النيابي العتيد من الشباب فقط، وكان الأولى أن تقول أن الواجب انتخاب من يصلح لهذه الأمة بعلمه وتجاربه، ولا فرق في أن يكون النائب شابا أو كهلا أو شيخا. كان بعض من حظيت بلقياهم في حياتي من ملوك الشرق وأمرائه وزعمائه من الفئة التي تغلب عليها السذاجة القريبة من البلاهة، ومعظمهم مملوكون لرعونتهم وشهواتهم، فعجبت كيف تدار ممالك كبيرة بهذه العقول الصغيرة. كلما رجونا أن يصفو الزمن وتنعم بالاستقرار لنعوض ما فاتنا أيام الخمول، يعرض لنا ما يؤخرنا إلى الوراء، كأن الفطرة لا تختار لنا الهدوء ولا تحب أن تعدنا للسعادة. لو لم أكره تدخل الأجانب في شؤوننا الداخلية لطلبت لكل وزارة مستشارا غربيا أمتعه بالسلطة المطلقة حتى لا تكون فوق يده يد، فيدربنا على العمل الصالح ويعلمنا القيام بواجبنا. قال لأحد رؤساء الوزارات في عهد الانتداب إني لأعجب من حال عمالنا وحال المستشارين إذا استدعيت عاملا لمفاوضته في مسألة يهمني الوقوف على ما تعاقب عليها، يأتيني لا يحمل شيئا من المعلومات، وإذا طلبت المستشار يجيء حاملا جميعا ما تعاور على القضية من أول يوم إلى آخر يوم. فقلت له هذا سر من أسرار تقهقرنا، ولو كنا مثلهم في العناية بأشغالنا ما احتجنا إلى مستشارين يقودوننا كما يقاد الأعمى في طريقه إلى داره. حدثني أحد أبناء السودان من خريجي كلية جوردون أن الإنجليز كانوا يقولون إنا لا نحب أن نقع في الخطأ الذي ارتكبناه في مصر بإطلاقنا حرية التعليم للمصريين، فحصلوا العلوم العالية وجاءوا بعد يطالبوننا بالتوظف، وليس للحكومة وظائف تكفيهم، فكادوا لنا بأن انضموا إلى جماعة المتبطلين وساروا على طريق المشاغبين. وانتبهنا بعد ذلك، فكنا إذا احتجنا إلى 10 أطباء مثلا نقترح على كلية جوردون أن تخرجهم لنا ليكونوا على استعداد للخدمة في سنة كذا، وإذا مست حاجتنا إلى غيرهم من دارسي العلوم الجامعية نطلب كذلك من الكلية تخريجهم، ونضرب لتعيينهم موعدا يرون بعده مقاعدهم مستعدة لقبولهم من أول يوم يحرزون فيه شهاداتهم. وهكذا أقللنا من المشاغبين بأخذنا من أرباب التعليم العالي كفايتنا فقط. سألت سائحا حضرميا من ساكني جاوة عن سياسة حكومة هولندا مع الجاويين يوم كانت تستبد بحكمهم أبشع استبداد، فقال إن هولندا كانت إلى قبيل الحرب العالمية الأخيرة إذا تعلم بعض شبان إندونيسيا العلوم العالية في هولندا أو في غيرها تفرض عليهم الإقامة القصرية في إحدى جزائر إندونيسيا، ولا تترك لهم مجالا للاختلاط بأبناء وطنهم حتى لا ينشأ من اجتماعهم أمور لا ترغب فيها الحكومة المستعمرة. قال وقد أصبح عدد المحكوم عليهم بهذا التغريب العجيب ألوفا، وأظنه قال 20,000 من الشبان المثقفين، وهذا من أفظع ما عرف من تحكم الإنسان بحرية الإنسان ومن ظلم الإنسان للإنسان. بقي رجل إنجليزي اسمه لينغمان يتعبد في مسجد من مساجد دير الزور زهاء 17 سنة، ويعتاش من ألعاب يعملها من الورق ويبيعها من الصبيان بقطع من الخبز، وعندما احتل الجيش الإنجليزي دير الزور عين حاكما سياسيا على المدينة برتبة كولونيل، ما أصبر الإنجليز في خدمة إمبراطوريتهم. من أول واجبات الحكومة توحيد كلمة شعبها الطرق الصوفية من فروض العين، إعلان حرب عليها لإدخالها الخلل على بنيان الجماعة، وما كان من المذاهب الحديثة إلا اختراق الصفوف وكانت من قبل متراصة. يوم فصلت الأمم النصرانية الدين عن الدنيا صارت أمورها على سداد، وما وسعت الدول الإسلامية في القرون الأولى إلا سلوك طريق الدنيا كما سلكت إلى الدين طريقه، وكانت تبتعد عن الخلط بين الطريقتين ما ساعدتها الحال. قالوا إن فلانا وفلانا اغتنيا غنا فاحشا بخدمة ملكهما، فقلت ليس في ذلك عجب، فقد اغتنى في مملكته كل من هان عليه أن يبيع ذمته بعرض قليل، وما دام القول الفصل للأفاقين في مثل هذه الدول فلا سبيل إلى اقتراب أهل الخير من ملوكها، ولا رجاء الآن أن تخطو ديارهم خطوة ولا رجاء الآن أن تخطو ديارهم خطوة تذكر في سبيل الحضارة. يكفي في عقوبة من صرف من خدمة عامة ظهرت فيها خيانته أن تنزع السلطة من يده الأثيمة، وهو على التأكيد لن يهنأ بما جمع من الدناءات. مهما أحسنت الظن لا أذهب إلى ما يذهب به إليه بعضهم من أن رئيسا كان بيده القبض والبسط، يغني من يرضى عنهم من مال السلطان وينسى نفسه فيحرمها حقها من الغنائم ليخلف الفقر لأولاده ويعيش حياته في قلة وضنك. رثى بعضهم لأحد الرؤساء لما وقع في محنة وادعى أنه أباع دكانا له وأشجارا عليها ثمرها ولما ينضج ليسد بعض عوزه، فقلت لا تصدقوه، إنه اعتاد الكذب وبرع فيه، وهذا احتيال منه لإقناع الرأي العام بنزاهته. أكد أحد العارفين أن المدافعين عن الديمقراطيات بدأوا ينفقون في الشرق الأدنى أموالا عظيمة على الدعاية، فقلت له كن على ثقة أن الحرب العالمية الثالثة سيندلع لهيبها عندما تبدأ الدول العظمى بالبذل الكثير، فقد علمتنا الحوادث أن الغربيين لا يجودون إلا إذا أحدق الخطر بأممهم، يصرفون قرشا ليكسبوا ألفا، أجارنا الله. من مذهب المعتزلة أن يتولى الخلافة صاحب الكفاية أيا كان أصله وجنسه وشرفه، وهذا مما جلب عليهم نقمة بعض الخلفاء، ولما ضعف أمر بني العباس وأصبح يتقلد الخلافة الجاهل والبليد تعاون علماء السوء وجهلة الملوك على المعتزلة وحاربوهم حتى قرضوهم، فلم يبقى أمام خلفاء العباسيين بعدها عائق يحول دون تمتعهم بخلافتهم التي أصبح رعيها أشبه بشيخ طريقة أو ناظر على وقف. من التجارات التي كانت تدر أرباحا على أحد الرؤساء أنه كان إذا أرسل سفيرا عنه في مهمة إلى بعض الملوك يحمله هدية ثمينة يدفع قيمتها من خزانة الأمة، فإذا قابله الملك على هديته بهدية مثلها أو أعظم منها أخذ الهدية لنفسه، ومعظم الهدايا معمول بالذهب والإبريز والأحجار الكريمة. لما عظمت جيوش الترك العثمانيين وصلوا إلى مدينة فيينا وسط أوروبا، ولما ضعفوا طردتهم دول الغرب إلى موطنهم الأصلي في آسيا الصغرى، كتب النصر لإعلام الترك فاستولوا على زهاء 20 مملكة مختلفة العناصر ومنها بلاد العرب، ولما تراجع أمرهم كان ساسة الغرب في القرن الماضي يتآمرون على تقسيم تركة الرجل المريض يعنون به الدولة العثمانية، ولو تم اتفاقهن يومئذ لكانت تركيا اليوم في عداد الدول المنقطعة. لفت نظري من لا أتهمه بالاختلاق إلى أن المسيحيين في فلسطين وسوريا في الفتنة الصهيونية الأخيرة لم يدنسوا شرفهم بالتجسس لليهود ولا بتموينهم من البلاد المجاورة كما فعل بعض الساقطين من الوطنيين، أغواهم الصهيونيون بالمال فأقدموا على ارتكاب ما ينفع الأعداء. المسلمون والمسيحيون شركاء في هذه النكبة، نكبة فلسطين، ومن عاون العدو أبان عن جهل وانحلال وطنية. صبأ أحد أجدادي طاغور شاعر الهند عن الإسلام دين آبائه وانتحل الوثنية ليسوغ له تولي الحكم. وعزم نابليون على انتحار الإسلام لما تخيل أنه بدينه الجديد تفتح له أبواب الهند. وانتقل الشاه الصفوي من مذهب أهل السنة إلى مذهب التشيع لينشئ دولة العجم. قال أحد رجال الإنجليز في الهند: المسلمون يحرمون أكل الخنزير والهنود يحرمون البقر، ونحن الإنجليز نحل الخنزير والبقر، فكان من الطبيعي أن نحكم الهند. ولما آذنت ساعة رحيل الإنجليز عنها لم يفدهم جمعهم بين لحم الخنزير ولحم البقر. لقيت في مصر زمان الشباب مفتي المسلمين في بكين عاصمة الصين في طريقه إلى الحج، فرأيت فيه عالما جليلا سالما من التخريف فيما يظهر، وكان يتعذر عليه التكلم بالعربية فيكتب في ورقة ما يريد أن يقوله بلغة عربية فصيحة وبخط نسخي مقروء، ويأخذ الجواب على هذه الصورة. فكنا نتفاهم في أصعب الأحاديث، واستفدت منه فوائد عظيمة عن المسلمين هناك. وتمنيت لو يرحل إلى الصين بعض أرباب النباهة من المصريين والشاميين لدرس أحوالها درسا علميا لما في ذلك من الفائدة العامة. لم يثبت للمسلمين في الهند ملك